السلام عليكم، إيه الأخبار؟ وأهلا بكم في حلقة جديدة من دروس بودكاست. هذه الحلقة بالذات منتظرة من كتير جدا منكم مع أحمد صبري. ولعلك بتتساءل لو أنت بتتفرج دلوقتي على يوتيوب أنا لابس ليه طاية، عشان يعني إيه يعني إذا بوليتم فاستاتروا. خلينا نلبس فوقها السماعة علشان يعني تبقى شكلها ألطف. أوكي، قبل ما نبدأ في الحلقة حابب أشكر السبونسر أو الراعي لهذه الحلقة، وهي منصة ويلت. منصة ويلت هي بتساعدك أنك تبني الويب سايت بتاعك من غير ما تكون عندك أي معرفة مسبقة، سواء بالبرمجة أو بالتصميم أو بأي حاجة. باختصار شديد، لو أنت بتعرف تعمل أكاونت على أي منصة من منصات السوشيال ميديا تقدر تعمل الويب سايت الشخصي بتاعك. لو أنت لسه بتتعلم، لو أنت أوريدي شغال جرافيك ديزاينر، إيديتور، فيديوغرافر، فوتوغرافر، لو أنت طبيب، مهندس، محاسب، أي حاجة من الحاجات ديت، فأنت محتاج موقع شخصي. مش بس كده، بل لو انت عايز تعمل المتجر الالكتروني بتاعك فويلت بتقدم لك الخدمة دي وتقدر تستخدمها بكل سهولة. وبالفعل في الوقت اللي انا بتكلم معاك فيه في اكتر من 200 الف عميل لدى ويلت. والشيء الجميل واللي انا متأكد ان انت هتعجب بيه جدا ان ويلت هي شركة عربية وبتنافس شركات عالمية عملاقة في هذا المجال، وكونها شركة عربية فبالتالي الدعم عندهم باللغة العربية 24/7. فأيا كان مجالك، أيا كان وضعك في رحلتك في الحياة، لو انت شغال، لو انت بتتعلم، لو انت فاتح محل، لو انت عندك شركة صغيرة، لو انت عايز تعمل موقع للمكتب بتاعك، أيا كان ويلت هي أفضل خيار للحاجات دي. تتميز بالسهولة والبساطة والسعر القليل مقارنة بالطرق التانية، وتقدر تجربها لمدة 14 يوم من غير ما تدفع أي حاجة. يعني خش وجرب، ولو عجبك الموضوع تقدر تاخد الخطوة التالية، ولو في أي حاجة وقفت قدامك فهم مش هيتأخروا عن مساعدتك في أي حاجة. وأخيرا احنا كنا عملنا فيديو من أول ما بتعمل حساب على ويلت لحد ما بتنشر الموقع بتاعك، فجرب الموضوع، الموضوع هيبهرك، والرابط هتلاقيه في وصف الفيديو أو في الوصف تحت البودكاست. وشكرا ويلت على رعاية هذه الحلقة، ويلا بينا نبدأ الحلقة مع أحمد صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من دروس بودكاست. ضيف هذه الحلقة هو شخص مميز جدا، يعني هو طالب في كلية الطب، متعلم لغات، رحالة، متعلم نهم، يعني متعلم ومعلم للغات ومتعلم نهم. يعني بحب أقول عليه بصراحة، يعني أول ما شفت له كام فيديو في الأول خالص، أور مستر بيست، يعني الرجل قرأ صحيح البخاري في يوم، صلى بالقرآن كاملا في ركعة، قرأ كتاب كل يوم لمدة 30 يوم. يعني حاسس ان هو بيبوش او بيزق الليميتس او بيعلق علينا يعني. فأهلا بيك يا صبري. أهلا بيك يا وزيد، لحظات مميزة جدا جدا بالنسبة لي على فكرة. من 4 سنين بالضبط بالتحديد، في نفس الفترة اللي احنا فيها ديت بالتحديد، في شهر أغسطس 2018، كنت بتفرج على الفيديو بتاعك بتاع كيفية المونتاج ببرنامج بريمير، والنهارده بعد 4 سنين قاعدين قدام بعض. يا وانا اللي همنتج برضه. اللحظه ديت سبحان الله، اللحظه ديت مميزه جدا بالنسبه لي. يعني اهلا بيك، يعني انت منورنا ومشرفنا وسعداء جدا بتشريفك لينا. وعايز اقول لك ان يعني معظم، يعني اذا لم يكن كل الشباب اللي بيتابعونا متحمسين جدا، ومن ساعه ما نزلنا البوست ان احنا هنستضيفك علينا في البودكاست، ويعني عايز اقول لك سيل من الاسئله، والناس منتظره الحلقه كل جمعه، يعني منتظره البودكاست ما شاء الله. عشان كده احنا جينا بقى. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا وزيد. الحمد لله والله كله تمام. صورت بقى وانت جاي محافظه الغربيه لسه بقى مع بعض ان شاء الله، إن شاء في المدلعه وفي شويه حاجات. لا الراجل بقى تنطوي اصيل، مش هنحرق اكتر من كده. طب انت بتحب تعرف نفسك انك يوتيوبر ولا تيك توكر ولا ايه بالظبط؟ انا اعرف نفسي ان انا هو انا في الاساس طالب في كليه الطب ديت، حتى والدي علمني ان هو ده الاساس. يعني لما انا قررت ان انا ابدا على السوشيال ميديا وكده، أهلي والدي ووالدتي قرروا، يعني قالوا لي ما فيش مشكلة أنك تعمل الموضوع دوت، بس في نفس الوقت ما تهملش في كليتك لأنها الأساس. يعني فأنا شايف أن الديفينيشن ده صح أوي ده، يعني أنا طالب طب في المقام الأول بعد كده سوشيال ميديا. هو أنا يعني كنت عايز أقول لك سبحان الله، يعني من الحاجات برضو اللي جيت في دماغي أو الأسئلة اللي جيت في ذهني، يعني أن أنا أقول لك أنك في مرحلة ما هتعمل كارير شيفت وهتسيب الطب. You never know. خلينا نشوف. يعني عارف لما بتلاقي النموذج ده متكرر بشكل ما في ناس كتيرة جدا، فبتحس ان هو ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة اللي الانسان هيمر بيه. أيوة. حقيقي يعني انت هتتخرج هتشتغل شوية في الطب، هتكون شاطر جدا في مجالك، ممكن تسافر برا او حاجة وترجع. ولكن لما تيجي تقيم الامور من حيث الاستثمار والعوائد بشكل ما، فهتلاقي ان الشيء اللي هيميك سنس قوي هو انك تعمل كاريشة. يعني حتى زي علي عبعال مثلا، لو انت عارف علي عبعال هو يوتيوبر باكستاني انجليزي عبدال بس انا بقول عليه عبعال يعني هو ما بيعرفش اسمه اصلا. والله هو عبعال فعلا؟ ايوه يا عم والله كنت فاكر عبدال فعلا. في حاجه اسمها عبدال؟ ما في عبدول. عبدول دي اللي هي ايه لما بيحبوا يدلعوا حد عبد الله مثلا او حاجه زي كده. كنت فاكر اسمه عبدال والله. علي عبعال. خليها عبعاله خلاص. علي عبدال زي ما هو بيقول على نفسه يعني. ما هو كان متخرج الاول ومتفوق جدا وعامل اصلا كورس للناس اللي في طب وتحضيره وبتاع, وفي نفس الوقت عمل كارير شيفت رغم ان هو كان مبسوط جدا بشغلانته وبيحب الطب وكده يعني. فهي بشكل ما حاسس انك هتعمل نفس الشيء بشكل ما. انا شخصيا مش عارف, انت عمرك ما تعرف القدر كام. زي ما قلت لك من 4 سنين انا كنت بتفرج على فيديو تعلم المونتاج, ودلوقتي انا قاعد معاك, فانت عمرك ما عارف القدر مخبي لك ايه يعني. بس يعني هي بتعتمد برضو, مش الموضوع كله فلوس في الاخر, فاهم؟ انا عارف ان السوشيال ميديا financially makes much more sense, بس الطب برضو بيديك غاية اكبر بكتير من الفلوس يعني. فمش عارف هل الغاية ديت هتكون بالنسبة لي أحسن من الفلوس ولا لا, لسه هنشوف. Yeah, we will see. عارف لما يعمل فيديو بقى اللي هو إيه, أنا سبت كلية الطب قررت أعتزل الطب. Boom, you know. هذا كده عامل أبو زيد in your face baby. طيب بعد بقى ما بتعرف نفسك أن أنت طالب طب وإن شاء الله طبيب فيما بعد يعني, بتحب بقى أن أنت حاسس بانتمائك أكتر ليوتيوب ولا تيك توك؟ مع العلم أن تيك توك محتفين بيك جدا, وتيك توك واخدينك واجهة كويسة جدا ليهم. هم محظوظين زي ما قلت لك أن هم والله على راسي. لا لا محظوظين بيك فعلا. تسلم والله, الله بجد. يعني لي الكثير يعني. لا حبيبي يعني. ودي حاجة أنا مش مبسوط بها قوي, بس هم محظوظين بيك. أنت واجهة كويسة ليهم حقيقي. أيوه. وهم كانوا شاطرين قوي في الحتة دي. أيوة. بس هو برضو, بس خلينا نكون منصف, تيك توك هو منصة فيها ما فيها وكلنا عارفين اللي جواها ومش داعي نتكلم عنه. بس مهما كان تيك توك هو اللي ادالي الكارير بتاعي على السوشيال ميديا عشان نكون صراحة. مش يوتيوب؟ لا مش يوتيوب خلاص. انا بدأت سنتين على يوتيوب, كنت بنزل شبه منتظم وما كانش فيه اي نتيجة خالص. ومن ضمن الفلوجز يعني, على فكرة فكرة الطلعة اللي انا طلعتها بتيك توك ديت كانت اصلا فكرة فلوج على يوتيوب. تخيل يعني, انا جات لي في يوم من الايام كده ايه ده, في ابلكيشن جديد اسمه تيك توك بيرمي اورجانيك ريتش ومش عارف ايه, طب ما نجرب كده الموضوع ده. فدخلت حطيت, كنت انا لسه مخلص فيديو تعلم الاسبانية. فقمت قايل طب انا ممكن, انا كنت مصور كده شوتس في نفس المكان اللي هو ايه, انا قاعد بتعلم وكل يوم بقى في الغروب الشروق مش عارف ايه. فقلت لو عملت لها مونتاج خطير كده وحطيتها على تيك توك ممكن تطرقع. المهم عملت فيديوهين كده في السريع وقمت حطيتهم على تيك توك. لقيت ما فيش اي انجيجمنت من اي نوع, وغير كده كمان كل ما ارجع على الفور يو بيج الاقي ناس مش شبهي تماما يعني, حاسس اللي بيقدم في وسط ديسكو, فاهم؟ حرفيا. فالموضوع بجد ما كانش انا خالص في اي شكل من الاشكال. فقمت مسحه, زهقت. فبعدها بيوم بفتح انستغرام لقيت 12 فولو ومش عارف كام لايك. ايه في حاجه, يمكن فيديو مثلا على يوتيوب ضرب ولا حاجه. دخلت على يوتيوب اشوف مفيش اي حاجه خالص, كل الارقام عاديه. قمت قايل ايه ده, طب ما انا كنت حاطط الفيديوهين على تيك توك. نزلته تاني عملت ساين ان لقيته كل فيديو طالع فوق ال 100,000. فالموضوع بدا من هنا يعني. قمت قايل خلاص بقى انا لازم اجيب جاز على الاخر بقى. وفعلا سبحان الله فضلت انزل 30 يوم وتقريبا زدت في اول شهر عديت ال 100,000 اعتقد ما شاء الله على تيك توك. يعني يمكن هي عقبة كبيرة جدا في يوتيوب, وانا شايف ان هي منطقية. ان عتبة البدء فيه عالية. طبعا طبعا انت بتحتاج تحفر في الصخرة حرفيا بدون اي مقابل. ومحتاجة نوع من الالتزام والكوميتمنت والاستمرارية وحاجات كتيرة جدا علشان بس توصل لأول 100,000. مدام تخطيت الاول 100,000 خلاص يعني انت دلوقتي عندك مومنتم كويس جدا. يعني حقيقي هتلاقي ان الفترة ما بين 100,000 المليون أقصر من 0 ل 100,000. ده في يوتيوب يعني. ويمكن ده للأسف مش شايف ان هي حاجة صعبة او حاجة سيئة يعني. هو لازم يكون في عتبة علشان بشكل ما تحافظ على القيمة. تيك توك يعني هو كان ميوزيكلي, كان كل اللي انت محتاجه انك بس تكون بتعرف تحرك شفايفك يعني. هي دي عتبة الفيديو. او بتحرك حاجة تانية. يا دي لما يكون بتحرك حاجة هنيجي للحاجات التانية دي. فهي يعني عتبة البدء مش محتاج كاميرا, انت بتلفونك is more than enough actually. انت مش محتاج تمنتج, هو كل حاجة التطبيق بيديلك بيدلعك على الاخر, عايز تعمل اي حركة يعملها لك, عايز فلترك موجودة كله كل حاجة. ففجأة لما حد يلاقي ان هو الموضوع سهل وبيساعده ان هو يوصل لحاجات جامده جدا, فليه لا. في ناس كتيره جدا بدات في يوتيوب برضو, عفرت شويه في يوتيوب ما نفعش, راح لتيك توك لانه وصل لمليون. فانا متفهم جدا الجراتيتيود او الامتنان اللي عند الناس تجاه تيك توك, بس ستيل عارف مش بيجاستيفاي النظره العامه للمنصه. يعني عارف طبعا مش بيجاستيفاي خالص, اصل دي حاجه فرديه ليك انت, انما الباقي اللي بيحصل ده يعني انا مثلا لو عايز اتفرج على صبري هروح على يوتيوب, واخد بالك, اروح اتفرج على قناته على يوتيوب. فكره تيك توك بالنسبه لي حتى لو انا لقيتك مره في 20 30 واحد وراك في السكرول اللي هو انا مش متحكم فيه ده, جايب لي يعني ما لذ وطاب من الايه, مش عارف الاقي وصف. بس سنه 1980 عملوا فيلم لحم رخيص. هو فحقيقي من اصعب التجارب اللي ما قدرش اتخطى فعلا ان انا استخدمه خالص للاسف الشديد. يعني حتى لما بعتوا لي ان انا اروح واسجل الفيريفيكيشن ساين وبتاع, ثلاث مرات احاول نفسي ما تطوعنيش خالص من اللي انا بشوفه يعني في الصفحه. هو صعب بكل مقاييس بصراحه, وغير كده كمان يعني ان يكون في مجتمع ما عندوش القيم بتاعتنا احنا العرب, ده ماشي يعني اتقبل وجود تيك توك في امريكا او في اوروبا او في اي كان, بس ان يكون موجود بالصوره اللي هو عليها في مجتمع عربي مسلم الى حد كبير بقيم ومبادئ ويكون موجود بالشكل دوت. وغير كده كمان يا عم سيبك من القيم والمبادئ, في حاجات اول من اول الحاجات اللي انا لقيتها على تيك توك اول ما دخلت, كان راجل كده كبير في السن وماسك ازازه كده, كل اللي هو بيعمله جايب صوت كسر بتاع ازاز وماسك ازازه كده وقاعد بيدخل الازازه وراه وبيعمل ان هو بيعض الازازه وبيكسرها, بس 15 ثانيه. دي كيف صراحه من اغرب لحظات حياتي. اللي انا بعمل هنا يا جماعه. لا يعني كل ما بتغوص كل ما بتلاقي ضرر بالزبط. يعني هو ده الفيديو دوت مش بيعرض اي مبادئ ولا اي حاجه, بس يعني انت بتعمل ايه بالظبط, يعني مستوى عقلي منحدر جدا. ومع استمراريته بقى, مع النوفلتي, مع كل سكرول اللي انت بتعمله وراش الدوبامين اللي بيجي لك مع كل مره, ده بيدمرك. هي بصراحه فرصه كويسه ان احنا يعني معانا حد يعني عنده درايه اكبر مننا بتيك توك, يعني لان لما اتفرجت على فيديوهات كتيره وشويه افلام وثائقيه ميني دوكيومنتريز وشويه تقارير وشويه مقالات كده, عايز اقول لك يا طيب ما فيش حد قال في حقه كلمه طيبه. حقيقي كله بيقلق منه جدا, الداتا اللي بيجمعها عنك, فكره الـ اصلا حكومات زي امريكا مثلا كونجرس والهيئه المتخصصه بالكوميونيكيشن بترجح لجوجل وقبل انهم يشيلوا اساسا من البلاي ستور, لانه الكونجرس مانع ان اي حد شغال في الحكومه ان هو ينزله او عيلته, لانه بشكل ما بيبقى ليه اكسس على المايكس, فممكن يبقى ده التجسس, لان الحكومه الصينيه لها دايركت اكسس على كل حاجه ليترلي. يعني الشيء الغريب بقى, الشيء الغريب جدا جدا اللي انا اكتشفته, ان تيك توك امريكا غير تيك توك ميدل ايست غير تيك توك تشاينا. طبعا الحاجات اللي هو بيرجحها وبيرشحها للناس وبيخليها توصل مختلفه. يعني في الصين مثلا يقول لك الحاجات اللي فيها جد واجتهاد وعمل وابداع وانجينيرنج هي دي الحاجات اللي بتوصل, فبتشجع الناس انها تتبع نفس النهج. في امريكا مثلا خلاعه, وعندنا برضو نفس الكلام اللي هي ترقص تبين مش عارف حته منين تطلع بشكل معين, حرفيا في واحده تطلع بس تقعد تتحرك بشكل ما يثير الغرائز فمليون, فيشجع اساسا الناس, طب انا عندي نفس الكلام فاقدر اعمل, واخد بالك. طبعاً. فحرفيا في حد من ورا عمال يلعب في الزراير بتاعه التطبيق ويقدر يرفع حاجه ويقدر يعلي حاجه ويقدر ينزل حاجه. حتى ممدوح نصر الله لما كان هنا كان بيقول لنا نوصلك لمليون مشترك في شهر, ونطلعك في الاكسبلور مش عارف ايه الاكسبلور ده والحاجات ديت يعني. فانت متخيل هاو كان يو تراست, ازاي تقدر تثق في حد بيتحرك او مثلا مش عامل الجوريزم مثلا وسايبها ماشيه براحتها. لا, هو بيتحكم مانيوالي في الموضوع. فانا بس لقيت فرصه كويسه ان حد عنده خبره في التيك توك فحبيت ان انا اشارك معاه الحاجات موضوع دي. انا موضوع الكونجرس ده انا اول مره اسمع عنه بصراحه. بس انا عارف انهم بيستخدموا اجهزه معينه اللي هو ما بينزلش عليها ابلكيشنز وحاجات زي كده, بس اول مره اعرف ان هو وزاره الدفاع. وزاره الدفاع البنتاغون مش الكونجرس, البنتاغون. فدي اول مره اسمعها بصراحه. لكن غير كده يعني هو برضو عشان اكون صريح يعني اي منصه سوشيال ميديا تقدر تعمل كده, مع عندك برضو تويتر بيتلاعب بحاجات كتير جدا. دكتور جوردن بيترسون لو انت عارفه لسه معمول له بان عشان طلع تويتر ما عجبتهمش. عندك مثلا فيسبوك وانستغرام في قضيه الشيخ جراح كانوا موطين ريتش وبيحذفوا اكونتات اللي كانت بتوعي الناس عن القضيه. يعني بص هي دي العيب, احنا الابلكيشن للاسف مش بتاعنا. صح. دي المصيبه الكبيره, مش احنا اللي عملناه. فمالكش كلمه ان انت يعني مالكش حق ان انت تتكلم اصلا. يس. انت مستخدم بس باسيف للاسف. يس. الشديد هي حقيقه محزنه جدا بس هي الحقيقه في الاخر. فده اللي بيحصل لك لما انت تكون مستهلك مش منتج, ان انت ممكن سهل جدا التلاعب بيك والتحكم في اللي بيظهر قدامك وكده. والله يعني نقدر نشكر تيك توك ان هم شجعوك انك تكمل وتعمل لنا الحاجات الجميله اللي صدق. فيما بعد برضو رجعت لك الثقه في يوتيوب, وما شاء الله دلوقتي في يوتيوب محقق نجاح كبير جدا في قناه ديلي صبري. وده هيخليني اسالك سؤال مهم برضو. في قناه ثانيه ليك اسمها صبري. مظبوط. دخلت عليها ما لقيتش عليها اي فيديوز. انت شلت الفيديوز من عليها؟ انا شلت الفيديوهات القديمه. ليه؟ حلو, سؤال جميل. السؤال ده اتسال من الناس برضو صح؟ لا يعني انا ما دخلت على القناه يعني ريسيرش بقى وحاول اشوف الراجل ده بيعمل ايه وبتاع. انا عارف انت بتعمل ايه بس حابب ان انا اكون ايه متعمق شويه. فما لقيتش اي فيديوز, وفاكر ان انا شفت الفيديوز بتاع البورن وبتاع القراءه وبتاع الصلاه وبتاع حاجات كتير جدا ممتازه رائعه. ايوه. هو بص للاسف في مزايا كتيره جدا لشغلك على السوشيال ميديا وفي عيوب برضو. من ضمن العيوب بتاعه شغلك على السوشيال ميديا ان انت البرودكت, انت المنتج اللي بتقدمه للناس, انت بافكارك بسلطاتك ببغنوجك, انت اللي بتطلع للناس ومعتقداتك طبعا. ده المنتج اللي انت بتقدمه للناس. ف الموضوع ده فيه مشكله كبيره جدا ان انت مع الوقت بتنضج وبتكبر وقناعاتك بتتغير. ف اللي كان بالنسبه لك اوكي من سنه دلوقتي مش اوكي. انت قرات مثلا قراءه معينه وضحت لك ان هو ما كانش كويس. فللاسف معظم الفلوجز القديمه بتاعتي على الرغم من ان الافكار انا بجد كنت معتز بيها جدا وكنت فرحان ان انا حققت حاجات زي كده, بس قدمت باسلوب مش مظبوط. يعني مثلا على سبيل المثال عشان برضو الصوره ما تبقاش مبهمه قوي, انا مثلا لما جيت ابدا على السوشيال ميديا على موضوع الفلوجز اللي هو 3 دقايق 11 ثانيه ده, كنت عاوز اعرف هل استخدام موسيقى بالنسبه لي حلال ولا حرام, اللي هو الموسيقى التصويريه اللي من غير اي غناء. فلقيت الموضوع كان فيه شبهات كتير جدا, في ناس بتقول في ناس بتقول لا, اللي هو اللي غير مقترن باي غناء خالص. ف بعد كده لقيت شيخ بيقول ان لا ده حلال, فانا مشيت ورا الراي دوت. انا احمد صبري بتاع دلوقتي عمره ما يعمل حاجه زي كده. لو في حاجه فيها شبهه انا بجري منها بصراحه. يعني بالنسبه لي ان انا اسيبها بالكليه احسن من ان انا العب فيها, فاهمني؟ فده عشان كده يعني عشان كده والاسباب تانية بسبب طريقه التقديم او ايا كان ما كانتش النموذج اللي انا حابب. يعني في الاول وفي الاخر برضو الفلوجز ديت هتبقى الارث بتاعك اللي انت هتسيبه للناس, ده الاثر. فانا عايز يكون بصوره معينه, يعني ما يكونش متقدم بصوره رديئه او متقدم بصوره فيها شبهه الكلام ده كله. فعشان كده انا شلت الفلوجز القديمه, بس ان شاء الله نرجع تاني يعني. مان طب هي برايفت ولا ديليتد؟ لا هي برايفت. اوكي الحمد لله. ثانك يا برايفت. اوكي يعني ممكن نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله باستفاضه يعني بعد البودكاست. ونتمنى انك ترجع تاني يعني. يعني هنتكلم ممكن نتكلم في الموضوع ده, بس طبعا انا احترم وجهه نظرك وقرارك. بس لان انا والراجل اللي واقف ورا الكاميرا الاستاذ غريب يعني هرسنا الموضوع ده حرفيا يعني. هرسناه من جميع النواحي ووصلنا لاعماق الديب ويب في الناس اللي بتتكلم على الموضوع ده. طيب جميل. واظن ان شاء الله ممكن نشارك معاك الخلاصه والعصاره يعني. مش بنقولك استخدم موسيقى عادي وكده, بس ما دام الحاجه اتعملت وفيها فايده فانت لا ترنو ان الفايده تكون 100%. يعني 100% دي استحالة تتحقق منك كبني أدمين أو كبشر يعني. فلو فيها فايدة بنسبة 60-70% فأظن أنها تستحق أنها تبقى يعني. هنتكلم في الموضوع يعني نتكلم في الموضوع بس كان فعلا من الحاجات الغريبة جدا لأن كنت شايف إنها يعني بتقدم فاليو بشكل كويس يناسب حتى الجيل اللي هو مستعجل دلوقتي اللي ما عندوش صبر خالص يعني. وده هيودينا لنقطة الجين زي وفكرة برضو سبحان الله بشكل ما ان تيك توك يعني فعلا ضرب الشباب ان هو مش مستحمل يتفرج على فيديو 10 دقايق. ده حقيقي جدا. انت متخيل؟ حقيقي جدا جدا. الاتنشن سبان اتأثرت بشكل سيء للغاية بسبب تيك توك. ده حقيقي. يعني سبحان الله انا مثلا منزل فيديو ربع ساعة. ربع ساعة. ربع ساعة مش كتير. بس في الربع ساعة ده الشخص ممكن يتفرج له مثلا على 50 فيديو قصير. وكل تقليبة بشوت دوبامين. كل تقليبة بشوت دوبامين. كل تقليبة بتشوت دوبامين. ففكرة ان هو يقدر يلزم نفسه. فده مش هو مش مدرك هو بيأثر ازاي على دماغه يعني. وعلى مذاكرته فيما بقى. ما حدش عارف يذاكر. ليه مش قادر مش عارف عنده الايه الرعش اللي هو انا عايز حاجة اقعد اقلب فيه بسرعة. فانا حتى كنت صورت فلوج يعني ان انا كنت قعدت ايه طريح الفراش كده اسبوع ومتضايق ان انا اصلا ما بقعدش. فقلت فرصة انا اختبر الموضوع يعني كواحدة من اسوأ التجارب. حرفيا يعني بقيت بستخدمه وانا متضايق اللي هو انا فعلا ممكن الاقي عدى 3-4 ساعات وانا مش فاكر انا شفت ايه. ده يودينا لسؤال مهم جدا يعني. هل انت شايف ان حد ممكن يتعلم حاجة في دقيقة؟ على حسب. لو حاجة محتاجة دراسة أكاديمية مستحيل ان انت تتعلمها في دقيقة طبعا. دقيقة دي ولا حاجة. لو حاجة محتاجة دراسة أكاديمية بص اي حاجة قيمة في الحياة محتاجة تعب. ما عمرك ما تقدر تاخدها بسهولة. فالدقيقة الواحدة ديت ممكن اقول لك فيها معلومة سريعة لو انت شخص بتحب الاطلاع. ممكن اوريك فيها محافظة الغربية عاملة ازاي. فاهمني؟ المدلعة حلوة. المدلعة جميلة دقناها مع بعض مش عارف ايه. كلام اللي هو الخفافي ده. لكن حاجة اكاديمية اديك فايدة حقيقية لا طبعا. ده محتاجة صبر وجلد. محتاجة تركيز منك. بديه يعني. طب هل المعلومة اللي الشخص هياخدها في دقيقة هتعلق معاه؟ على حسب برضو يعني. أنا قابلت ناس كتير علق معهم بعض الفيديوهات بتاعتي. بس هي على حسب بقى أنت بتتكلم في أي معلومة يعني. سفر ولا أصلا أنا ساعات بقدم يعني بقول لهم يروحوا إيه في المحافظات المعينة. فدي سهلة. هو رايح المحافظة بيشوف الفيديو بتاعي فاستفاد من المعلومة في الآخر. إنما لو مثلا حاجة أكاديمية ممكن لأ ما يستنفعش بيها. أنا غرضي في في ايه اللي يرحمكم الله يعني غريب عطس بس حسيت ان في ايه عارف الفيديو بتاع الراجل الروسي اللي بيطلع منه نار من مناخيره حاجه ولعت فاحنا كنا بنقول ايه اللي هو فيديو عن السفر وكده وتشوف ايه في المحافظات والكلام دوت. فسهل جدا ان انت تستفيد من معلومه زي ديت. لكن لو فيديو تعليمي انا بيبقى غرضي في حتى في الفيديوهات الطبيه بشكل عام نقدر نقول بيبقى هدفي ان انا اوريك قد ايه الجسم دوت مبني بدقه عاليه جدا سبحان الله او مخلوق بدقه عاليه جدا. ويعني مثلا فيديو الكبد او فيديو الغده النخاميه الكلام ده كله بوريك قد ايه يعني الغده النخاميه دي حاجه قد الحمصه بالظبط. فسبحان الله قد ايه هي ليها من غيرها الحياه صحيح. الحياه مستحيله مستحيل انك تعيش من غير غده نخاميه. فدي معلومه حلوه فاهم سريعه. ففي الاخر قلت خليك شخص نخامي مش عارف ايه وضحنا صفه جدا طرفت قوي فبقى لذيذه بقى. طيب من اكتر الحاجات بصراحه اللي مثيره للاهتمام بالنسبه لي واللي جه عليها اسئله كتيره من الشباب هي فكره انت ازاي بتوفق ما بين دراستك في الطب واظن انك ما شاء الله متميز ومجتهد يعني الحمد لله وصناعه المحتوى والسفر والتعلم يعني. كان دايما مشكله كبيره في الايفنتس اللي انا بروحها مثلا حد يقول لي انا في كليه الطب بس ما عنديش وقت ان انا اعمل حاجه بجانبها. يعني انا كنت لو اي حد تاني بخلاف الطبيب او دارس الطب يقول لي بص بقول لك ايه تقوليش ما عنديش وقت انت في عندك وقت وبتضيعه وبتاع. بالنسبه للطب الدراسه الثقيله والامتحانات الكتيره وكم المعلومات الضخم المفروض الواحد يستوعبه وتشربه في فتره قصيره. فانا بصراحه يعني بخلي عندي دم بقول له بص يعني انت ايه الله يكون في عونك يعني بصراحه عاد لما بعمل فيديو اقول معلش ممكن نستثني من ده الطب فبيزعلوا قوي. ولكن انا فعلا هو يعني دراستهم بصراحه مش ممكن بجد محتاجه وقت غير عادي وتركيز منك. ويعني يمكن من اكتر الناس اللي انا باكن ليهم احترام جوايا هم طلاب الطب لان فعلا بيضحوا بحياتهم بالكامل. يعني الطالب الطب ده حرفيا بيخش الكليه ما بيعملش اي حاجه تانية في حياته. هل ده نموذج صح او غلط؟ يعني كل واحد بيقدر يقرر لنفسه يعني. بس انا بالنسبه لي ازاي برتب ما بين دراسه الطب والكلام دوت، انا مثلا ما عنديش اي مشكله ان انا ما اجيبش مجموعه عاليه قوي، ما اجيبش امتياز، مقابل ان انا يكون عندي وقت اضافي في الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. انا ما عنديش اي مشكله في الامتياز يروح والجاي جدا يروح، طالما في يعني انا الباك جراوند بتاعت الموضوع انا عارفها زي الفل. حلو. طالما يكون عندي ده انا بتعامل مع الكليه كده بصراحه. اصل الكليه تقدر تستهلكك نفسيا جدا لحد جداً. اخر قطره فيك. صح والله، تطلع عينك بجد. فلازم بالتيكي تاكا بقى، بالحب والهات والخد. والله فعلا لازم تيكي تاكا، مش هتاخدها بالتيكي تاكا، هتيكي بس. هتطلع مكتئب نفسيا. صح. وهتطلعك انسان معقد. فانا عشان اشتري راحه بالي، وانا مش بقول ان ده صح، عشان بس مش كل الطلاب اللي في طب بيعملوا كده، كل واحد اضرب حاله يعني. كل واحد يقرر لنفسه، بس ده اللي انا ارتحت له بصراحه، لان انا شخص انا ما بحبش اقعد على الكتاب طول الوقت، ده بالنسبه لي مش حياه. انا شخص حركي جدا، بحب دايما اكون بتحرك، دايما اكون بعمل حاجه. فبالنسبه لي مش مشكله اضحي بجزء الامتياز دوت، وبتبع استراتيجيه بقى جميله قوي اسمها استراتيجيه النجاح منخفض التكلفه، او استراتيجيه اقل وقت ممكن نسميها النجاح منخفض التكلفه. ده بكل بساطه بتشوف او اقل وقت ممكن دوت، انت بتشوف مثلا عندك امتحان اخر الشهر، في قاعدة اسمها قاعدة باركنسون، أكيد أنت واعي عنها. ده بيقولك إن العمل بيتسع ليملأ الوقت اللي أنت حاطه ليه. فلو أنت حاطط وقت لمدة شهر، موزع عمل على مدة شهر، غالبا أنت تقدر تنجز نفس العمل ده في أسبوع أو 10 أيام. فالقاعدة دي صح قوي، رغم أنه على فكرة اللي كتبها كان ساركاستيك، ما كانش بيتكلم جد يعني، بس القاعدة صح جدا. وده يمكن سبب المماطله في الطلاب المصريين عامه، فاهم؟ لانه عارف ان في ليله الامتحان او في اخر الليل هيجيب الدنيا، هيلم الدنيا. ليه اذاكر بالاول؟ ما نخرج واتفسح مع صحابي وبتاع. ف بس انا بتبع بقى النظريه ديت. انا ليا اصحاب جدعان جدا في الكليه، بعزي ليهم بصراحه جزء كبير جدا من نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا في الكليه يعني، واستمراريتي فيها. هم دحيحه ما شاء الله عليهم. فدكتور اسلام عطيه، ازيك؟ فهو بقى ما شاء الله عليه بيرتب لي الدنيا كده، بيقول لي بص يا معلم، الماده اللي جايه ديت اخرها خالص اسبوع، ما تديهاش اكتر من كده، المصادر كذا كذا ويبعتها لي، و المصادر كذا كذا ويبعتها لي، وذاكر كذا وبص من كذا، ودي الاسئله اللي بتيجي ودي الاسئله اللي فاتت. بصراحه يعني موفر عليا كل حاجه، ربنا يبارك في عمره. وهو يعني جزء كبير جدا من طريقتي في ان انا اوفق بين الحاجات الكتير دي. فانتوا دوروا على الناس الدحيحة، غالبا بيكونوا في اتحاد الطلبة. شكرا يا اسلام، يعني كلنا محتاجين اسلام في حياتنا بجد. والله بجد. يعني يبقى اشوفه باي حاجة بقى. افتكرنا باي حاجة. لا والله يعني جزاه الله كل خير يعني. اللهم امين يا رب. طيب انا بصراحة عندي مشكلة كبيرة جدا في المجال الطب عندنا في مصر عامة يعني. يعني اولا احنا عندنا عجز ونقص شديد جدا في الاطباء، يعني كم طبيب لكل 1000 دي عندنا نسبة ضئيلة جدا يعني، مش حتى ايه، مش واصلة للمتوسط العالمي. في نفس الوقت دراسة الطب عندنا من الحاجات الاستريسفول والضغطة عصبيا عليك، وسبع سنين وحياتك بتتعطل، وتروح مش عارف بعدها جيش، وبعدين بتطلع عايز تتجوز، فما فيش حوارات، وبتحتاج انك تسافر برضو، فبتتغرب وبتطلع وترجع ومش عارف ايه. فلما حد بيجي يقول لي انا عايز اخش طب، فببقى يعني مش قادر اقول له تمام خش والله يعينك وكده، لا ببقى عايز اثني عن هذا القرار. اقول له لا، ما يعني ليه انت اكيد عايز تخش طب؟ عشان اهلك عايزينك تخش طب، عشان ابننا الدكتور فلان. دي بالفكره بقى. دي الفكره يعني. انت يا ابني رحت وشفت حياتهم عامله ازاي؟ يعني انا مثلا في ثانيه ثانوي كنت جايب مجموع كويس، فكله كان عايز يخش علم علوم عشان اخش طب. قال لي اخش طب مستريح ومش عارف ايه وبتاع. طب انا اصلا بحب الرياضه، بالضغط رحت درس احياء حصه واحده، ايقنت ان دي مش مجالي. انا ما بحبش الدم، ما بحبش اشوف الجروح، ما بحبش اشوف الكلام. ماشي احب اساعد الناس، بس كلهم بطريقته يعني، مش لازم ان انا انقذ حياه بني ادم بيموت يعني. ف ما بين نارين بصراحه، ان انا عايزين دكاتره اكتر، بس في نفس الوقت الوضع هنا مش مشجع خالص. فانت فكرت في الموضوع ده قبل كده؟ والله انا شايف يعني الوضع برضو مش سيء للدرجه دي، خصوصا ان انت ليك اوبشنز كتير قوي كدكتور، ليك خيارات كتير جدا. تقدر تعمل معادلات، تقدر السفر برا سهل جدا ليك لو انت عايز لو انت عايز تكمل في التعليم او كده سهل جدا. بلدان العالم كلها عندها عجز. المشكله ان هم بيسافروا فبيأثروا علينا. ما انا وهدي المعضله اللي بقول لك عليها فعلا. اللي هو لو هو احسن له اللي هو يسافر بس لما بيسافر بيقلل ما هو انا في رايي انه يسافر يتعلم ويجي ينفع بلده يعني. يعني هو اللي بيروح يدوق الشوكولاته ما بيحبش ياكل. في ناس هنا بتاكل مهلبيه يا باشا. انا في المجال وعارف صدقني. ده في ناس هنا بتاكل مهلبيه يا معلم. يا عم ربنا يوسع عليهم. اللهم امين يا رب. انا اقصد يعني لا هنا المجال الطبي طبعا فلوس بلا طائل معلش يعني. فالفكره بس انك تكون شاطر وانك تكون بتقدر تماركت لنفسك. المهارتين دول مهمين جدا. اول مهاره انك تقدر انك يكون عندك علم اصلا مش طالع شو وخلاص. تاني حاجه انك تقدر تعمل شو. في ناس ما شاء الله عليهم شاطرين جدا في الموضوع دوت وبيقدروا ينجحوا. في ناس ما بيقدروش يعملوا شو وما شاء الله ناجحين جدا. دكتور غنيم في المنصوره ده صاحب واحد من اكبر مراكز الكلى في الشرق الاوسط كله ما شاء الله عليه وكل الاطباء بتوع اليورولوجي في العالم كله بيضربوا له تعظيم سلام. فشخص متفوق جدا ولا يهتم اصلا بالشو يعني ما تفرقش معاه خالص بس علمه وصله. فاللي انا اقصده يعني مع علمك يبقى جامد جدا وعندك شو او علمك يبقى جامد جدا بس لكن يبقى عندك شو وعلمك قليل جدا دي هتودينا في داهيه بصراحه. انه نبيع كركمين بقى. ايوه كركمين الله يفتح عليك دي هتودينا في داهيه. طيب الحاجات برضو المميزه عنك هي تعلم اللغات وتعلمها. انت بتتكلم انجليزي والماني واسباني وحاجه تانية. ألماني وأسباني وإنجليزي وعربي بس. حلوين. رضا يا عم. الحمد لله. رضا يا عم الحمد يعني. لله. لا أنت حد أنا من الشعلة أفطار في الإنجليزي يعني. طب أنت اتعلمت اللغات إزاي وليه يعني في المقام الأول يعني. أنا متفاهم أنك سافرت ألمانيا فتعلمت ألماني بالضرورة ولكن برضو حاجة زي الأسباني إيه. أيوه. طيب أول لغة بالنسبة للغة الإنجليزية أنا لما اتولدت بعد ما اتولدت بشوية جي الوالدي عقد عمل في ملاوي في جنوب أفريقيا تحت. فروحنا هناك فده كان تعلمي بقى اللغة الإنجليزية لأن الناس كلها دي اللغة الرسمية هناك. طبعا في لغات كتيرة جدا زي الشيشيوة أو كده بس اللغة الرسمية اللي كله بيتكلمها هي اللغة الإنجليزية. كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي 4 سنين ساعتها. وتكلمت إنجليزي هناك؟ أنا كنت أحسن واحد في إخواتي بيتكلم إنجليزي الحمد لله. فقعدت هم اللي بيقولوا لي ما شاء الله. أنا طبعا نسيت. أنا طبعا نسيت طبعا. فأخويا هو اللي بيقول لي على طول أنت كنت أحسن واحد بيتكلم فينا وبتاع. فلقطت اللغة كويس الحمد لله وده بقى اداني الحمد لله ادفانتج كبيره جدا لما رجعت مصر بعدها اللي هو انا ما كنتش مضطر ان انا اذاكر انجليزي خالص وكنت باجي فيه درجات كويسه جدا. اي فيل يو مان. ففضلت كده بقى لحد سنه ثالثه ثانوي. بعد كده دخلت اولى طب قررت ان انا اكمل في المانيا او احاول اكمل في المانيا. بعد كده رحت المانيا اتعلمت هناك الالماني هناك يعني الالماني بتاعك اتعلمته. كنت الصفر يعني كنت بدات كده على ابلكيشن اسمه ميمرايز يعني حاجه تفاريحي كده. يا ميمرايز في بداياته انا كنت اتعلم الالماني عليه. كان رهيب. دلوقتي بقى ضعيف قوي. كان في الاول رهيب بجد. ايام العز ميمرايز. ده انا كنت مرشحه لفيديو قديم جدا وكان مجاني فالناس لما دخلت عليه لقيته بفلوس. فهو يستحق بصراحه يعني. خلينا اكون صادق معاك بس فكرة انك تبدأ مجاني وبعدين تحول لفلوس في تطبيق تبقى صعبة شوية. سخيفة شوية. يعني مش عارف. طب انت سافرت ازاي من غير ما يكون معك ألماني اصلا؟ سافرت بحاجة اسمها قبول مشروط. قبول المشروط دوت بيشوف ان انت هل اصلا انت عندك المؤهلات ان انت تدرس الدرجة اللي انت رايح تدرسها ولا لا. فانا لما قدمت الورق لقوا ان انا اقدر ادرس المادة اللي انا عايز ادرسها اللي هي طب وخدت حاجة اسمها قبول مشروط. دي بتروح تقدم فيها بيها في السفارة مع بقية الورق وبعد كده بقى الايه السفارة بتديك التأشيرة يعني وكده. طب الدراسة هناك بالالماني ولا بالانجليزي؟ الدراسة بالالماني. طب انت خدت كورس هناك الماني قبل الدراسة؟ لا انا خدت كورس ورحت شويه كده عند معهد بعد كده لقيت الموضوع لا انا اقدر اذاكر اسرع من كده بكتير. خلص خلصت الحمد لله اللغه في نص الوقت اللي الناس بتاخده 6 شهور بالظبط. لقيت نفسي قاعد بتلكع مش عارف قمت حاجز الامتحان. بص يعني بعد كده لما كنت من نفسك في البحر وبعدين تعلم العوم. والله دخلت فعلا صح. كان تقريبا ب 100 يورو او 150 يورو حاجه زي كده مش فاكر كان بكام. قمت داخل دافع على طول. 4 شهور من دلوقتي عندك امتحان يلا اتصرف. فدخلت والحمد الحمد لله خلصتها في وقت قياسي يعني. والانسان لما بيكون مزنوق خد بالك بيكتشف ان هو جامد جدا والله العظيم. يعني ليله الامتحان بنكتشف الا طب ما هي سهله اهي ولا انا ليه باخد نفس انا لو ذاكرت كل اسبوع يوم كل سنه وكل سنه بنقول نفس الكلام. ايوه فعلا البجا ما بيتعلمش. انت عارف المفروض الناس تعمل ايه حقيقي يعني؟ ودي دعوه لاي حد بيدرس في الثانوي في كليه في اي حاجه. ليله الامتحان معلش يعني بعد ما تمتلئ بشعور الندم وان انت عايز تضرب نفسك بالجزمه عشان ما بداتش من اول السنه، طلع تليفونك وسجل فيديو وقول في الكلام ده علشان تتفرج عليه السنه الجايه. تعمل فيديو على راي مدرس الانجليزي بتاعنا وانت مدلدل ودانك زي الكلب الاجرب. اعمل فيديو وانت مدلدل ودانك وقول في الكلام ده. فحقيقي الانسان لما بيتزنق بيبدع حقيقي. You have to push yourself. يعني الإنسان لا ينمو في الراحة ولا ينمو في السعة، الإنسان ينمو في الضيق وينمو في الصعوبات. سبحان الله. فلازم إنك تزنق نفسك ولازم تزوق نفسك يعني. فحقيقيك والله على الموضوع ده حبيبي. طيب الأسباني بقى، الأسباني بقى ده كان يعني حكيت القصة بتاعته على البلوج، في البلوج على فكرة. أنت مسحت البلوج زي بس مسحت البلوج بقى فمش هنقدر نرجع له. فهنحكي بقى بالأول تاني. أنا كان في اتنين أسبانيات مقلبوني، كنا احنا رايحين طالعين رحلة كده جروب كامل، فاتنين أسبانيات كان في جروب أسباني واقف جنبنا، فأنا قلت لهم يعلموني أي حاجة عشان أروح أسلم عليهم. أنا كنت دايما بحب أتعرف على الناس وبتاع، فقلت لهم علموني أي حاجة كده. قاموا عاملين فيها مقلب يعني، علموني كلمة مش لطيفة خالص. اكتشفت بعدين بقى إنها إيه، كلمة مش حلوة يعني. أوكي. فقررت بقى قلت خلاص المهزلة دي لازم نحط لها حد، قررت ان انا اتعلم الاسباني يعني. فده كان الدافع الاولي كده. بس غير كده ان انا كنت لاقيها يعني بثقافه بقى الايه الاندلس موجوده هناك، ومش عارف في كلمات عربيه كتيره جدا وبتاع، ولغه سهله بالنسبه للعرب. ايوه بنتالونس بالظبط. لازم الموضوع لا ده سهل جدا للعرب. فقمت قايل ليه لا ما ادوس يعني. وفعلا يعني يمكن من اسهل اللغات العربي يقدر يتعلمها. صحيح. الاسباني والالماني على فكره. سمعت انا على فكره بحب الالماني لسبب بسيط جدا، انه بيميك سنس قوي منطقي. أيوة. اللي بتنطقه يا باشا ايوه بترزعه في احلى البتاع. حاجه احلى حاجه. لكن مثلا حاجه زي الفرنساوي بكرهه جدا. انا بكره الفرنساويين اصلا، بكره فرنسا جدا. أيوة. شايف انها يعني هي بلد في قمه النفاق بصراحه. أقصر دولة في الحياة عامة يعني، اللي عملته في الدول اللي احتلتها واللي ما زالت بتعمله، واللغة بتاعتهم سخيفة وادعائها لأنها بلد ديمقراطية، وبعد كده خالص ضد المسلمين الفرنسيين المولودين في فرنسا. لا لا لا لا يعني بتعملوا إيه بالظبط؟ صراحة من أكتر الدول اللي أنا ما بحبهاش، وبحبش فرنسا وبحبش أي حاجة لها علاقة بثقافتهم عامة يعني. الألماني بحس إن هو إيه ناشف كده. ايوه باشا. سبحان الله اللي أنا لاحظته يا أبو زيد إن اللغة بتعبر جدا جدا عن طبع الشعب، عن طبع الشعب بشكل غير عادي. صح. يعني العرب معروف عنهم انهم يعني في سنة فهم عدوان كده فهم، فاللغة باينة قاف ضاد مش عارف ايه ضاد، حروف اللي فيها بنش. ايوه بالظبط. ضاء بقى مش ضاد، مفيش حاجة اسمها ضاد. قاف ضاد كده. فالحروف قوية جدا ومخارج الحروف قوية جدا، فده بيعبر فعلا عن الشعب. احنا شعب فعلا. ونفس الكلام في الروسي. الروس عندهم عنف غير عادي حتى اللغة في كلام حتى في كلامهم العادي بيتخانق معاك بالظبط. الالماني ريجيد اللي هو ناشف كده، تحس هو اصلا الالماني كده برضو يعني، الشخص الالماني كده برضو. فتلاقي اللغه دايما بتعبر عن الثقافه. بصراحه بحب في الاسباني الثاء بتاعته. الثاء كتيره جدا جدا. ايوه فعلا. فبحبها قوي يعني. دي في اسبانيا. هناك في امريكا اللاتينيه بيقرفوا جدا من الثاء دي والله. والله بيقولوا هسه. قلت كنت لما كنت بدات اتكلم كم اتعلم كم كلمه كده لما كنت هناك في المانيا، وكان معايا واحده من المكسيك، فلما قلتها بالثاء اتضايق جدا وقالت لي لا ما تقولش كده تاني مش عارف ايه. معرفش. بس واضح انهم بيتضايقوا منها. عندهم مشكله مع الاكسنت برضه. بس هي بتبقى جميله صراحه. الاول صحيح بقى بموضوع الاكسنت يعني، بخصوص الاكسنت، لان انا فاكر انك عملت فيديو ان الناس بيسالوك انت ليه بتقول تيك توك، ما تقول تيك توك يا عم زينا. ما انا بقيت اقول تيك توك خلاص. اتعافيت يعني الحمد لله. كنت فاكر ان في الاول بقى لازم انطق الكلمه صح ومش عارف ايه فاهم. بس انا زمان كنت بقول فلوج. انا لسه بقولها فلوج لحد دلوقتي. لا يعني ما اتفرجت على الفلوجات بتاع الفلوجات. أيوه. بتاع زمان. فكنت بقول في الفلوج بتاع النهارده، فحسيت وانا مزودها شويه. ما تقول فلوج عادي يعني، فلوج فلوج بالظبط. الاجانب الاجانب بيقولوا فلوج وبتاع وتمام، بس هي مناسبه ليهم يعني. أيوه. عندنا هنا استقلت البيت تو ماتش زياده شويه. ده كان نفس اللي غير رايي اللي هو صح. ايه انا في الاول لا انا دلوقتي بريزنت ان انا بتعلم لغات ومش عارف ايه، فلازم انطق كل حاجه صح. لا مش لازم. بالظبط يعني. دي كانت معضلتي برضو اللي هو فكره ايه التدقيق قوي على الاكسنت وحطها كاولويه وانت لازم تتعلمها وانت بتتعلم اللغه وانت لازم تدقق عليها ولازم تفكر فيها ولازم مش عارف ايه. فحسيت ان لا مش لازم خالص بالزبط. يعني اهم حاجه الفلو السرعه الراحه في الكلام ده مهم جدا. والنبي لو عملت ايه باللاتي هيكون عندك اكسنت برضه بالظبط. انت لازم بالزبط. تكون يعني انت عربي عادي انت عربي. حاسس ان احنا عندنا مش عارف عقده نقص بقى ولا ايه حقيقي. بنركز قوي على فكره الأكسنت. او مش معتزين بالهويه بتاعتنا ممكن يعني يا مشكله بقى الثقافه الغالبه والثقافه المسحوقه اللي هو انا عايز اتشبه بيك يعني عشان هم جامدين بقى عايز ابقى زيك عايز ابقى زيك جدا عايز اتكلم زيك بالظبط بالظبط يعني مش فكره ان انا بس بوصل فكره لا انا اوصل فكره وتحس ان انا امريكاني ايوه بالظبط لو انا منك انا امريكان اكسنت بصراحه يعني احنا عندنا كان عندنا سبونسرشيب مع تطبيق كامبلي اللي هو بالمناسبه انا بظن ان هو افضل تطبيق تقدر تتعلم من خلال اللغه الانجليزيه بصراحه يعني السلاسه والسهوله والاحترافيه ممتاز. فكنت عملت كذا تجربه مع مدرسين كتير لدرجة أنا دخلت مع مدرس اتكلمت بأسوأ أكسنت ممكنة إيجيبشن أكسنت قح اللي هو Do you think that my accent is good? Do you understand me? ليه إيه؟ فقال لي totally قال لي بشكل كامل I actually like the flow of your speech يا حاج محمد يعني متأكد؟ So really? Yes. وقال لي فكره ان الاجانب غالبا اللي هم في العادي اللي انت بتتعامل معاه بشكل يومي بيقدر قوي فكره ان انت بتحاول تتعلم لغه وتتكلم معاه بلغته وكده هو اساسا ما يعرفش نفس الكلام احنا العرب لما تلاقي حد هنا بيحاول بتبقى واقف معاه وبتحاول تفهمه وجهه كده. النظر الثانيه بقى اللي بصراحه حد اتش ار في احد الشركات قال لي عليها هي فكره الكوربريت كلتشر ثقافه الشركات خاصه متعدده الجنسيات دلوقتي او الشركات العالميه اللي موجوده في احد في بلاد عربيه الحاجات دي بتبقى بروفايلنج يعني بتبقى حته كده تقدر بروفايل الشخص بيها انت الاكسنت بتاعتك تفلاح احنا الاثنين فلاحين فعارفين بقى طب الله انت منين انت من ملاوي يا لا طب الله مبطئين دندنا ففكره ان هي قال لي بص هم ما بيقولوش كده وما يستجروش يقولوا كده ولو قالوا كده يخسروا كتير بس ده اللي بيحصل بالفعل في الشركات فبقيت استوعب قوي فكره لو شخص بيقدم في احد الشركات دي ان هو يركز على اكسنت بس ستيل الاكسنت ما هياش البيج ديل حقيقي يعني لو بتكلم مع واحد وعندي فلو وقادر اوصل الفكره بشكل كويس عندي فوكابز كويسه مظبط الدنيا يعني الاكسنت ديت يعني ايه هي زي ما عمر عبد الرحيم الله يمسيه بالخير كان بيقول لي هي الكريزه اللي على التورته بالظبط لازم التورته تكون حلوه الاول برافو عليك الكريزه مش هتحل التورته بالظبط لكن والتورته تتاكل من غير كريزه عادي بقى لو موجوده هي حلو مش موجوده يا سيدي ماشي نبقى نشوف فهل في مشكله قابلتك في الاكسنت نهائي عمر ما حد علق عليا خالص الا باستثناء اصحابي الالمان اللي هو في بدايه لما انا كنت ببدا اتعلم يقعد يقول لي ايه القرف اللي انت بتقوله ده مش عارف ايه بس كانوا هم بيهزروا لا هم كانوا بجد هم اصحابي جدا فعشان كده كان بالنسبه لنا عادي انسلت بعض يعني لكن غير كده عمر ما حد قال لي اي حاجه خالص ما الالماني برضو من الحاجات الصعبه انك تتقن الاكسنت بتاعته يعني كانوا بيعلمونا في المدرسه سهل قوي. لا لا اسهل من الانجليزي كمان يمكن كانوا بيعلمونا في المدرسه ايش هم عندهم إيش إيش اللي هي تحس إن أنت إيه ألدغ مثلا شوية مش عارف بس دي سهلة أنا عملت لها تم سلام عليكم سلام عليكم سلام كده قلبت يهودي سلام لا فهي أنا كنت عملت لها تمرين قبل كده بتقوم جايب قلم كده تقوم حطه في بقك هنا بتقول كده فبتكب تطلع في الآخر يا سلام بتيجي جدا هي دي الحرف الوحيد يمكن والأوملاوت طبعا اللي هو اليو اللي عليها نقطتين اي ثلاثة دول فدي اللي كانت عامله الازمه يعني انا بصراحه بشوف فيديوهات اللي هي ايه مقارنات اللغات مثلا انجليزي اسباني عربي الماني ف من درست الماني فانا مش مندهش انا عارف ان هو ايه بتحس ان واحد خبطك بطوبه في وشك كده يعني مثلا مستشفى هوسبيتال بالاسباني مستشفى ايه كرانكنهاوس لا بالاسباني بالاسباني كانت اوسبيتال اعتقد حاجه قريبه من الهوسبيتال اللي هي حاجه كده ايه تحس انها بتطبطب عليك انت عيان يا ابني بالظبط الالماني كرانكنهاوس يا جدعان في زلزال حصل كده بس بصراحه انا شايف انها من اسهل اللغات اللي الانسان يتعلمها يعني ولو في فرصه انك تتعلم الماني يعني تتعلم في فرص كتيره جدا البروجرامينج والبروجرامرز وكان في هنا محمد ابو سريع كنا استضفناه برضو, كان سافر المانيا وكان رجع, وده موضوع مهم جدا يعني. تجربتك في المانيا عامله ازاي؟ لان محمد ابو سريع لما رجع كانت تجربته هناك صعبه, فكره ان الدوله مسيطره على كل حاجه, ما ينفعش تصر اي مظهر من مظاهر الدين او التدين او الاسلام, ما ينفعش انك تقول لابنك صلي, ما ينفعش انك تجبره على حاجه زي ديت. فهل الكلام ده فعلا هناك كده يعني؟ انا شخصيا ما تعرضتش بصراحه لاي مواقف يعني تقول لي مثلا انا صليت في الشارع قبل كده مع صاحبي, كان العصر اذن علينا, صلينا في الشارع قدام متحف كمان حكومي, ما حدش قال لنا اي حاجه. حريتك في ممارسه دينك مكفوله يعني, عمر ما حد اجبرك ان انت تعمل او ما تعملش حاجه خالص طالما انت بتحترم الباقي يعني. لكن ليها عيب اكبر من كده بكتير يعني, الفكره مش في الشعائر بس, انت مكفول لك الحريه في كده, لكن الفكره ان انت بيسيطر عليك موضوع الابناء, انت فعلا مالكش كلمه عليهم دي. ده عشان ما ننساهاش بس, حته الابناء دي فعلا انت مالكش كلمه عليهم, ولو كلمتهم هما بيعلموهم ان انت لا, انت شخص مستقل, ولو باباك عمل لك حاجه او اجبرك على حاجه, وده ضد تعلمنا طبعا, ضد ثقافتنا احنا كعرب, احنا بنحب نربي اولادنا على طريقه معينه باسلوب معين كعرب ومسلمين. بنحب نربي اولادنا على بطريقه معينه واسلوب معين, فهم بيعلموهم انه لا, لو انت شايف ان انت عندك ميول لنفس الجنس عادي يا حبيبي, ومش عارف ما تخليش بابا يقول لك حاجه يعني, ده طبعا بيوصل لهم في الاخر يعني. الاثر الاخطر والاخطر هو الاعلام بتاعهم. الاعلام بتاعهم عادي جدا, زي ما انت شفت موضوع ديزني اللي فات دوت, اللي هو بتقول لك احنا خلاص هنحاول نص الكاركترز الشخصيات بتوع ديزني للمثليين ومش عارف ايه الكلام دوت. هو هناك بالظبط يعني, هناك ما فيش سيطره ليك على ابنك يعني. اذا كان انت هنا اصلا في مصر, صعب جدا جدا ان انت تربي ابنك على القيم بعد الثوره اللي حصلت في السوشيال ميديا والاعلام والكلام ده كله, فما بالك انك تروح في بلد اصلا لا يقتنع باي حاجه من المعتقدات يعني بتاعتك. نسبه كبيره منهم ملحدين صح؟ بالظبط. هم يعني بيدعوا انهم مسيحيين بس هم مش مسيحيين يعني, المسيحيه اصبحت قوميه ما اصبحتش ديانه يعني. بالظبط الله يفتح عليك. فلكن هم ما مش مؤمنين باله, معظم اللي انا قابلتهم مش مؤمنين باله خالص يعني. فمهما كان ومهما حصل, حتى لو انت يا عم يعني مثلا ايه, انت عايز تطور نفسك في علم معين وشايف ان هم في العلم ده شاطرين جدا فيه, عادي بالنسبه لي ان انا اروح اخد العلم ده منهم, بس ما ربيش عيال هناك وما اسكنش هناك. ده بالنسبه لاحمد صبري صح. بعد تجربته يعني ابو سريع يعني عمله كان صح يعني. طبعا هو ابو سريع كان واخد زوجته واولاده هناك, فعلا بقى خايف عليهم لان المدرسه بدات تسال الاولاد بابا بيجبرك انك تصلي. أيوة. بابا قال لي بيجي لك 3 انذارات تقريبا في الرابع بياخدوا العيل منك, فشيء يعني مقزز. لا بالنسبه لحد عربي او مسلم, يا نهار ابيض ياخدوا ابني مني بالظبط. ابني ده بتاعكم؟ بتاعنا. هم عندهم اصلا, ما عندهم يعني, من أسوأ الحاجات اللي انت تلاحظها هناك التفكك الاسري ده, اللي هو الاب مش متعلق باول. كنا عارفين بنت كده اول لما بلغت ال 18 سنه كانت بتحكي لنا, بتكلمنا عادي, مش بتكلم مثلا انها تشتكي او كده. انا لما بلغت 18 سنه امي كرشتني من البيت, قالت لي يلا روحي شوفي. والله العظيم كانت بتتكلم عادي, لا فاهم ايزي. يا الله يلا شوفي حالك بعيد عن هنا. الراجل بيكبر ابنه ويجوزه وكمان يعمل له الشقه بتاعته ويجوزه فيها ومش عارف ايه. الحمد لله على نعمه الاسلام. والله فعلا الحمد لله رب العالمين. انا عارف لما يكون عندك بوصله كده مظبطه لك الدنيا. بالظبط. هو هناك ما فيش بوصله اصلا, بتشيل عنك 95% من الاحمال والتفكير وكل حاجه. في منهج تمشي عليه, الموضوع سهل جدا. بس ستيل لو انت بطولك وعايز فعلا يعني تتعلم, ما هناك كويسين جدا الستارت ابس, بيسموها جنه الستارت ابس المانيا دلوقتي. بروجرامرز برضو مطلوبين جدا هناك. بالظبط. بس لو انت هتعيش هناك فلازم تاخد بالك يعني من الحاجات ديت. تاني واحد ياكد لنا الموضوع هناك بيمشي الاسره ازاي. يعني السكن هناك, وكمان لو تقدر تروح بزوجتك ماشي, بس خلفه وتربيه اولاده وخلاص بقى هنستقر بالاسره, لا نصيحتي صح. يعني انت تقدر تبقى تعمل اللي انت عايزه, محدش يقدر يجبرك على حاجه. لا مش هيجبرك على حاجه بس خالص. احنا يعني بنقول لك الايه, المواقع التجربه نصيحه يعني. بس عايز تربي اولادك فعلا. في قصه تانية ممكن احكيها لك لو حابب, لو معانا وقت. بص احنا اصلا مسميين البودكاست يعني الاسم اللي بيهايند ذا ستيج او بيهايند ذا سينز اسمه مصطبه. طب يا عم مرفع رجلي. لا بص بقى كوبايتين شاي هنا. فقول براحتك يعني, احنا هنا عشان تدردش, انا مش عايز اتكلم اكتر منك. ايوه في قصه جميله جدا حصلت برضو من كام يوم, او سمعتها يعني من كام يوم, لشخص كان هو اصلا كندي الجنسيه, لكن هو عربي بس مولود في كندا, فمعاه الجنسيه الكنديه, وهو طبيب وسافر امريكا, خلص المعادله بتاعته, خلص حركاته, شغال في مستشفى جامده جدا هناك, فالمهم ولاده رجعوا مرة من البيت من المدرسة بيقولوا له احنا عايزين نحتفل بالكريسماس مع اصحابنا ومش عارف ايه. يعني الجملة دي بس خلته يلغي الدنيا دي كلها ومسافر على الخليج دلوقتي. يعني يشيل كل حاجة. يعني هو شاف بداية الايه قطرات بالظبط البدايات اللي هي ان عايزين نحتفل بالكريسماس. امال بقى بعدين هتبقى ايه فاهم؟ بعد شويه احنا بنحتفل هنا بالهالوين في مصر يعني تعرف كده يعني انا بقول لك تربيه اولادك هنا اصلا بقى لو عيد الهلع يعني شوف التربيه ليه يا ابني الهلع من يدوب ايه ونهلع بيه يا ابني احنا عاملين لا يعني فعلا سيطره الثقافه بشكل سبحان الله يا اخي يعني مقدمه ابن خلدون وكتاب سيكولوجية الجماهير بيفسر لك الظواهر دي بشكل اعتقد مقدمه ابن خلدون استعان بيها مارك زوكربيرج وهو بيعمل الفيسبوك في الاول صح انا سمعت عن المعلومه دي بس مش عارف كان هيبقى شيء هو اعتقد انه قرأ ما انا سمعت المعلومه دي قبل كده بس مش متاكد منها بتاكدوا منها هو اللي انا عرفت ان هو كان بيدرس سايكولوجي او علم النفس وفعلا كان بيطور المنصه في البدايات خالص ان الناس تلاقي بعض هناك الناس تحب يبني بعض كوميونتي أيوه. فده يمكن اللي يميزه عن ماي سبيس والحاجات اللي قبل كده. انت سافرت منح تاني بخلاف المنحه اللي انت طلعتها لالمانيا ديت؟ هو اللي انا سافرتها المانيا ما كانتش منحه دي كانت بنفقتي الشخصيه على حسابك يعني ولا على حساب الوالد؟ لا كان طبعا على حساب الوالد ربنا يديله الصحه. نفقتي الشخصيه قوي نفقت الشخصيه الوالد هو بيتفرج على نفقتك الشخصيه ما ترجع لي بس بقى مرض دي ويقلب المحفظه ما فيهاش حاجه خالص اوكي فانا سافرت بنفقة بابا الشخصية وبعد كده ربنا يبارك فيك حاج تسلم. المهم ايه لفينا كذا دولة بقى احنا في ألمانيا يعني رحت بقى سويسرا رحت النمسا رحت سلوفينيا انت بيبقى معك فيزيت الشنغن فلف بالقطر فلف براحتك بقى فرنسا حرفيا بعيد عنك 5 ساعات تقدر تاخدها ويكند كده رايح جاي رحت برضو المجر سلوفينيا دي من اجمل البلدان اللي رحتها كانت جميلة جدا سلوفينيا سلوفينيا جميلة قوي قوي ورحت طبعا امارات بقى في البلدان العربيه ودول افريقيا بقى. حلو جدا يعني فكره ان انت سافرت المنحه ديت لالمانيا فتحت لك الفرصه انك تعرف على ناس كتير واشوف ثقافتهم كده حلو قوي حلو. طب انت عرفت اصلا المنحه اللي انت سافرت بقى المانيا دي ازاي؟ هي مش منحه عفوا انا اسف المنحه المدفوعه ايوه اللي هو البرنامج الدراسه دوت كان صاحبي راح اقدم على درجه ميكاترونكس اعتقد واتقبل فيها فلقيته بيقول لي بساله في مره كده انت فين قال لي انا في المانيا خد بس استنى انت كنت لسه معايا في الحطابه اول امبارح المانيا ايه فبيقول لي لا ده الدراسه هناك مجانيه ومش عارف ايه هي دراسه فعلا كمصاريف جامعه مجانيه لكن طبعا الاقامه وكل حاجه عليك فدي غاليه جدا طبعا فالمهم الموضوع شدني جدا اللي هو ايه ده طب الموضوع سهل اهو فدخلت بقى وشفت الشروط والكلام دوت لقيت المانيا فعلا سهل جدا تدرس فيها يعني ولو اني ما حبسش الموضوع دوت بصراحه ليه بعد التجربه وانت رايح كطالب بتبقى في موقف ضعف شويه يعني ما بتبقاش انت القوي لو انت رايح ومعك شهاده هم فعلا محتاجينها انت بتبقى ماسكهم من زمامهم كده يعني هم فعلا محتاجينك وعايزينك فانت بتبقى ليك الكلمه اللي عليك داخل تجدد الفيزا كده وانت فاتح صدرك فاهم مش طالب بقى اللي هو طب انت عملت ايه السنه دي طب مش عارف ايه بتبقى في موقف ضعف برضه مهما كان ومبقاش عندك مطلق الحريه ان انت تعمل فلوس وتشتغل انما التانية انت معاك مرتب كويس جدا يعني ما كنتش بتعرف تشتغل وانت هناك طالب بتعرف تشتغل بس عدد ساعات محدود اعتقد 840 ساعه في السنه فبرضو الشغلانات اللي كانت بتبقى متاحه للطلاب ما كانتش بتبقى ثابته اللي هو ناس عايزه شغلانات اسبوعين وبعد كده تقع فبتعجز معاك في المصاريف في اخر الشهر لانك ما بتلاقيش حاجه مستمره يعني طبعا في ناس بتلاقي وظايف وفي ناس بتشتغل تحت الترابيزه اللي هو شفاتس ارفايت دوت اللي هو بيقوله ده بالظبط ده العمل الاسود يعني ف بيشتغلوا بقى من غير لا ضرايب ولا بتاع فطبعا ده بيفرق معاهم جدا في الفلوس وهكذا يعني الناس بتمشي حالها يعني كلفتك كام الموضوع ده الفيزا لما تيجي تقدم عليها اعتقد هي كانت زمان 8300 يورو او 8200 يورو ايام ما كان اليورو ب 9 جنيه باين او ب 10 جنيه الكلام ده كان في سنه 2018 دي سنه واحده 2016 سنة. ايوه سافر سنه سافرت سنتين وكذا شهر سنتين وكذا شهر دلوقتي اعتقد هي طلعت جامد تقريبا في ال 10,000 يورو بتتكلم يعني. ده الفيزا بس لوحدها. ده عشان تقدم اصلا. ده غير الاقامه والمصاريفك وحياتك. لا ده هو بيعمل لك حاجه نظام اسمه، هو عايز يتاكد انت معاك فلوس تقعد سنه كامله هناك عشان يديك فيزا سنه، فاهم؟ يعني ما يديكش فيزا السنه الا هو متاكد ان انت معاك مصاريف. يعني هو بياخد الفلوس منك وبعدين بينقطك بيها يعني. ايوه، بيعمل حاجه اسمها شبيع كونتو، دوت اكونت مغلق، حساب بنكي مغلق، بيبقى متاح ليك ليميت معين كل شهر. اللي هو الليميت اللي الافريج ستودنت بيصرفه هناك، اكلك وشربك وحياتك بالظبط. اللي هو حوالي 900 يورو، فبيفتح لك كل شهر 900 يورو بس، ما تسحبش اكتر من كده من الحساب. بس انا عرفت انك كنت اشتريت بيتكوين ودفعت بيها وخسرت وحاجات زي كده. كانت ايام. اشتريت 1 بيتكوين ايام ما كان ب 900 دولار. ياه. والله وبعته بين 910. وكنت فرحان قوي بال 10 دولار. يس اي ميد ات. ما كنتش عارف اللي هيحصل بقى بعدها. لا يعني اكيد مش هتكون اسوأ من الراجل اللي اشترى بيتزايتين ب 10,000 بيتكوين ده يعني. ده في عالم تاني. او الراجل اللي كان معاه مش عارف كام الف بيتكوين على الهارد بتاعه ورماه. انا يعني بصراحه لما بتخيل شعور الناس دي عامله ازاي يعني، حاجه تبقى. ويقعد يحسب بقى انا لو كان معايا دلوقتي. بس هو ما كانش يعرف يعني، هو اصلا الراجل اللي اشترى البيتزايتين ب 10,000 بيتكوين هما بيسموها نقطه فارقه في مسار البيتكوين. هو فكره ان انت حد قبل ان هو يبقى فيه تعامل ما بينك وما بينه بالبيتكوين اللي هي حاجه مش ملموسه. فانا اظن ان دي عملت الدومينو افكت، وهي فعلا كانت نقطه وصلت البيتكوين لفتره من فترات انها تعدت ال 70 ولا 60 الف دولار يعني. انا برضو بالفتره ديت بحاول ادرس الموضوع بشكل متعمق جدا. الحمد لله اظن بقى عندي بيزك اندرستاندينج بعد فتره طويله جدا. فكره معظم الناس حتى اللي بيشتروا بيتكوين ما هوش فاهم البيتكوين دي ايه. هو فكر ان هي ايه جيت ريتش كويك سكيم، اللي هو انا ايه هشتريها النهارده وهبيع كمان مش عارف قد ايه فاكسب قد ايه من غير اي حاجه يعني. البيز يعني البيز البيز او القاعده المبنيه عليها كويسه، ولكن ما حدش فاهم اصلا البيتكوين دي عباره عن ايه. ده حقيقي. حتى اللي متعمق فيها جدا على فكره الى حد ما مش فاهمها قوي برضه. يعني الشخص الوحيد اللي حسيت ان هو فاهم قوي هو شخص مستثمر 4 مليار دولار في البيتكوين. اسمه مايكل سيلر. طب وعمل ايه في النزله اللي فاتت دي؟ ولا حاجه. ولا حاجه. هو شايف ان ده تطور طبيعي. ما هي الطلعه المفاجاه دي ايه؟ عارف هو يعني هو مفكر فكره البيتكوين كان طالع ل 20,000 وبعدين نزل ل 7,000 وبعدين طلع تاني ل 60,000. فهو ايه بيقول لك ان ديت بس نازله هيطلع بعدها يوصل هيتخطى ال 100,000 او حاجه زي كده يعني. فانت كنت شايف بيتكوين عشان تدفع بيها باين او كوسيله دفع يعني، ما كنتش قصدك اصلا انك تشتري بيتكوين. بالظبط. الكلام ده كان في المانيا، كان في شركه كده تقدر تدفع فيها بالبيتكوين. قلت اجرب يعني. بعد كده كان معايا 1 بيتكوين بقى على جنب كده. يلا الحمد لله. ندمان على فكره انا المحفظه اللي كان عليها البيتكوين ده لسه فيها فكه، اللي هو 0.03 تقريبا حاجه كده بيتكوين. بس الحلوين دول. بس انا طبعا مش عارف ادخلها يعني. نسيت الرقم اللي انا كنت داخل بيه كان رقم الماني، والرقم لما انت ما تشحنوش كتير بيروح خلاص. زي الراجل بتاع المحفظه. الحمد لله ان هي ما فيهاش كتير. انا كنت هتنقط اكتر. اوكي طيب خلينا ننتقل لفكره يومك بتمشي ازاي او بتدير مهامك ازاي. في سيستم معين بتمشي عليه، خاصه يعني احنا مهتمين شويه بالانتاجيه والسيستمز والبرودكتيفيتي الفتره ديت، واظن الفتره طويله قدام ان شاء الله. فبقى عندنا فضول نعرف ازاي بتوازن ما بين كل الحاجات ديت، بتحط اولوياتك ازاي، بتنام امتى، في روتين معين يعني. احكي لي كده وما طولش عليك، قول طول. طيب يلا بسم الله. انا طريقه اداره وقتي دي تطورتها او بالتجربه والخطا يعني، ما كانش في كتاب معين قريته فرق معايا في حياتي كلها والكلام ده، لا انا جربته من وانا صغير كده. طبشت في كذا حاجه كتير منهم ما نفعش ودلوقتي ماشي على معايا ديت. طريقة بكل بساطة، أنا بدأت تنظيم اللي هو متابعة الحاجات اللي أنا بعملها في إعدادي. كنت بكتب بالظبط أنا الساعة كام الساعة كذا هعمل كذا، زي الكابتن اللي انت عامله على الجنب بتاع الثام نيل. بس يعني اللي شاف فيديو الجداول بالظبط. انا كنت بعمل جدول زي ده بالظبط. بس الفكرة ديت كانت فاشلة جدا جدا معايا والله. فاشلة جدا لان اصلا اللي انا اكتشفته ان الوقت ما بيبقاش تحت سيطرتك. بالظبط. خالص الوقت مش تحت سيطرتك نهائي. يعني تخيل مثلا انت قاعد عامل من الساعة 2 للساعة 3 مثلا مذاكرة، وجي ابوك قال لك تعالى ساعدني، هتسيبه ما هتتسخط قرد. لازم تقوم تساعده. فادي من الساعه 2 للساعه 3 راحت. فالموضوع ده لقيته مش كفء معايا قوي، فاستبدلت بقى تنظيم الوقت بتنظيم الاولويات. الموضوع ده ريحني جدا. اوكي. احنا كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه في اليوم، الفكرة وانت ماسك الموبايل انت مدي أولوية للموبايل عن أي حاجة تانية actively، يعني انت مختار فعلا الموبايل عن أي حاجة تانية في اليوم، مش مجرد ان انت ماسك موبايل بتتسلى، لا انت مدي الأولوية على كل حاجة تانية في يومك. فالفكرة دي تغيرت مفهومي تماما عن تنظيم يومي. فأنا قلت خلاص الوقت اللي أنا أكون فاضي فيه أبدأ بالأولويات، أعلى حاجة في الأولويات بتاعتي. وبقى معايا من لحظة بس هبعد عن المايك، خليكم معايا أجيبها لكم. بنحب إحنا البروبز والحاجات دي. دي كانت نوتة مديها لي بنت من أسيوط لما كنا عاملين اللقاء هناك. شكرا جدا زهراء علي حامد، زهراء علي حامد شكرا ليك. بص كانت حاطه الصوره بتاعتي في مقابله اسيوط فانا بستخدمها يا زهراء، شكرا جدا ليكي. لو قلبنا كده هتلاقيني كاتب دي بنتها الصغيره دي ولا ايه؟ ايه بنتها الصغيره النوتة دي بقى بتاعت المحافظات، دي بتاعت المحافظات دي. النهارده ان شاء الله هخلي احمد ابو زيد يحط الصحه قدام محافظه الغربيه طنطا يا دولة. فالمهم بقى بيخلي معاك نوتة زي ديت كده اكتب فيها الأولويات بتاعت اليوم، أهم حاجات انت لازم تعملها النهاردة. وما تقعدش تعمل بالله عليك مخططات مكوكية، أنا النهاردة هطلع على المريخ كان غيرك أشطر صدقني. فاكتب الحاجات اللي أنا لازم فعلا أعملها النهاردة. انت لو لفيت هتلاقي الفيرجن بتاعتنا نوتة كده مكتوبة عليها بالكوريكتور، نوتة سودة صغيرة الحمرة دي. لا السودة الصغيرة ممكن اجيبها؟ شكل ما افتح عادي ولا في حاجه بيرس. ده جميله دي. والنقط دي بصراحه ساعدتني جدا في ان انا انظم الحاجات اللي جواها. طيب دي اعتقد عادي نوريها للصفحه دي خلاص. يس في حاجه هنا جميله جدا. ده احنا كنا بنسجل فيديو جميل بصراحه. اذكار الصباح والمساء، قراءه صفحه واحده، 10 دقائق رياضه، تدويني اليوميه. انا بعمل حاجه زي كده بالظبط، بكتب اهم حاجات اللي انا لازم اعملها. هي ديت يعني اظن انها خطوه معينه في التجارب بشكل ما، ويمكن احنا وقفنا عليها عندها احنا الاثنين لان حسينا انها يعني تشتغل شغاله بشكل كويس. بس برضو ده ما يمنعش ان في جزء كبير جدا من التاسكس هي حاجه بشكل ديجيتال، سواء مثلا عندي على نوشن او تيك بالظبط او الجوجل كالندر او حاجات كتيره. الحاجه الورقيه ما بتبقاش مسعفه قوي فيها، بس انا بستخدم دي اصلا اكتر كجورنال او كتدوين يوميات، اللي هو ببقى كده ايه، وبصراحه بتشتغل زي السحر. يعني it works every time man. حقيقي. It works زي الحقنه بالظبط، مفعولها سريع. لو انا عايز انا متضايق زهقان فرغ اللي انت عملته اكتب. يعني بصراحه ما بقدرش اوصل للناس قد ايه الموضوع شغال، ونفس الناس كلها والله نفس الناس، بس الناس تقول لك بقى ايه، طب افرض حد من قرايبي يمسكها، طب افرض مش عارف مين، ما تكتب اكتب بالاكواد يعني اعمل زي ليوناردو دافنشي اكتب في المرايه بالعكس سي سي اي 2 دبليو. فده البرودكتيفيتي سيستم بتاعك، ان هو كل يوم بيوم بشوف الاولويات بتاعتي ايه النهارده واعملها. طب في حاجات ثابته كل يوم عندك؟ انا بحاول على قدر الامكان اصحى الفجر. الموضوع ده بيفتح اليوم. بدل ما اليوم عندك 6 ساعات بتلاقيه بقى 86 ساعة. صح والله فعلا، اول ساعتين دول سبحان الله يعني جعلت بوريك الأمتي في بكوريا بالظبط. فالساعة بتاعت الفجر ديت بعدها بساعة بالظبط، ايه ده انت ممكن تحرر، بس بلاش ديت، انت ممكن انت تحرر نفسك من تحرر نفسك بالظبط. لا انت ممكن تكتب كتاب في الساعات ديت على مدار شهر مثلا، ممكن تلاقي نفسك كاتب كتاب، ممكن تلاقي نفسك مخلص ماده. يعني الساعتين بس اللي في الاول دول بيفرقوا جدا، وتحس ان اليوم بيكبر بشكل مش طبيعي. في يعني بركه. بالظبط. انا بيوصل لحد الظهر مثلا واحس ان هو اليوم لا عملت حاجات كتير قوي مش هخلص بقى اللي والله بتحس فعلا ان ياه، على ما بتوصل لبالليل بتقول يا زي اللي كان مسافر يا راجل سبحان الله. فالحركه دي بس بتغير بتشقلب اليوم كله بصراحه. صحيح. ضعف انتاجيته طف جدا جدا. يعني انا كام يوم كده بسبب ادويه معينه كنت بصحى الفجر يا الله على رواقه الدماغ، واطلع اتمشى كده وسط الخضره واشم شويه الهواء النظيف قبل ما يلوث بذنوب العباد والله. فتجري وبتلاقي اي حاجه بتعملها فيها بركه. ولا عايز اقرا صفحه تلاقي قرات 20، مش مشكله. عايز اكتب سكريبت تلاقي كتبت في ربع الوقت. فحقيقي انا ومفيش يعني مشتتات، الناس كلها نايمه فاهم. وما فيش اصلا عارف لما بتكون قايم من النوم مالكش نفس انك تاكل بالظبط، هي مالكش نفس انك تخش على القرف بتاع السوشيال ميديا أيوه. دلوقتي انا بص فكك انا دماغي رايقه دلوقتي بصراحه. فانا يعني بصراحه واقول بالنسبه لي كسيستم في الحياه عامه ان انا يعني يكون ليا سيطره كامله في موضوع الصحيان والنوم بصراحه. يعني احيانا بيجي لك ضيف الساعه 10 مثلا وانت المفروض تنام الساعه 10، فبقى صعب قوي انك تقول انا هنام دلوقتي. ايوه تبقى تقيله في مناسبه اجتماعيه مثلا فرح ولا حاجه فبتسهر. فبشكل ما يعني الموضوع محتاج لا الموضوع مش سهل، بس بصراحه صحيح. كل الحاجات الحلوه مش سهله بالظبط، يعني عشان تقطف الثمار بتاع الموضوع ده لا، انت لو فعلا بتقدر تقوم الفجر وكده فانت دي نعمه تستحق الشكر. اه والله يعني نعمه كبيره جدا جدا تستحق الشكر. فبحاول I'm trying يعني انا كمان برضو بصراحه يعني بقص عشان برضو ما اديش انطباع للناس ان انا على طول بقوم الفجر، لكن انا يعني في ايام فعلا زي ما احمد بيقول يجي لك حد الساعه 10 طب تعالى ننزل صاحبك ما كلمتوش بقالك شهر مش عارف ايه الكلام ده بيبقى صعب تقول له لا. فده بتلاقي نفسك طبعا صاحي الساعه 8 واليوم ما بيبقاش بنفس الانتاجيه. يعني كنت شفت كذا حد بيتكلم عن فكره ان هو لا تقول له انا هعمل كذا دلوقتي ونعملها بكره. بص هو يعني انا اتفق واختلف على حسب الشخص. يعني شخص انت ما شفتوش مثلا بالك 3 4 شهور لا طبعا طبعا دي صعبة. شفت بقى هي عندنا ايه برضو كان احد الطرق ان انت تبابليش ات. يعني انت مثلا عندك اصحابك على فيسبوك او على اي سوشيال ميديا يعني تخش يا جدعان انا الفتره ديت هنام كذا وهصحى كذا، بتعملها ستوري على واتساب مثلا الناس عندك الواتساب. واخد بالك بس هي واتساب غريبه شويه يعني ستوري على الواتساب اللي هو إيه؟ من يهتم يا سمها والناس اللي عندك على الواتساب اكيد. يعني الناس اللي معهم ارقامك هم الناس اللي هيتصلوا بيك او هيقول لك انا رقم اتسرب يا عم احمد ما تفكرنيش الشعب كله ويلكم تو ذا كلب البي ار. انا انا انا البي ار في خاصيه عندك بقى اقول لك عليها تمام. طب جميل حلو. فيا المهم ما اننا يعني بنتكلم انت لو هتقرا صفحه فهتقرا 20 وقت الفجريه حي. انت كنت قريت كتاب كل يوم لمده 30 يوم ازاي؟ اولا انا كنت فاضي خالص الشهر دوت عشان ما اديكوش انطباع ان انا كنت عايش حياتي. لا الشهر البروجكت دوت خد اليوم كله حرفيا. وتاني حاجه كنت بعتمد على السكيمينج. انا لاحظت بعد اول كتابين ثلاثه ان في الكتاب كلهم ما لقيتش مهما كان كويس قليل يعني في استثناءات نادره جدا بيفضل يعيد ويزيد في نفس الفكره تاني وعشان يوصل لحد 340 300 صفحه. هم 300 حلوين قوي على فكره يعني 300 340 صفحه كده. فطب ليه؟ فانا بقيت امسك القلم كده تك تك تك تك تك امشي بسرعه جدا والدرس اللي يطلع اللي انا محتاج مثلا الخصه او عجبني ما عايز اقوله للناس تحته خط اقلب وهكذا واشوف لما يكرر الفكره عدي بسرعه وهكذا. فموضوع السكيمنج دوت ده كان بيساعدني جدا بصراحه. بعد كده بس ده الطريقه اللي انا عملتها. طب هل دي يعني اسلوبك في القراءه عامه؟ لا لا لا ده كان التشالنج ده بس. لكن انا بحب يا جماعه ممكن ده ما يبانش بس انا يعني عاشق للروقان وعاشق لاخذ الامور ببساطه وهدوء. لكن ده ما بياكلش عيش يا باشا من الاخر للاسف ده ما بياكلش عيش. عايز تعمل حاجه تطرقع على السوشيال ميديا لازم تكون حاجه ايه ده ازاي لازم الواو فاكتور للاسف. لو انت عايز تعمل حاجه الناس كلها تشيرها لازم تكون حاجه اللي هو ايه ده ازاي عملها فاهم. يا عقليه مستر بيست اللي هو مستر بيست اللي هو ايه فكره انه اعمل حاجه تتخطى تبقى صادمه بشكل ما بالظبط. انا بصراحه لكن في كتاب مثلا زي صحيح البخاري ما كنتش حاطط له ليميت ياخد اللي ياخده. انا كنت مدي نفسي للكتاب بالكامل. خد مني بالظبط 15 يوم قراءه. طب عفوا بقى مقدمة لأنه كنت قلت قرأ صحيح البخاري في يوم فده تصحيح يعني لا ما كانش يوم. طيب أنا بصراحة ما بحبش السكيمينج خالص. ما بحبش القراءة السريعة وما بشجعش يعني وشايف إنها أساسا من أحد الحاجات اللي بيروجوا من القراءة السريعة والحاجات ديت هي إيه التنمية البشرية اللي هو فكرة انديت أتفق مليون في المية اللي هي تقرأ مش عارف كم كتاب في قد إيه وبتاع. وما بحبش الملخصات يعني في نفس الوقت يعني في ستارت ابس بدات دلوقتي انها تبيع ملخصات الكتب ان هو ايه بيجيب لك الخلاصه والبتاع دي. طب ما انا اروح اقرا مقالات الكاتب عن الكتاب وخلاص. الملخص هو حد فهم الكلام ده وبيديهولك بشكل ما مش زي ما الكاتب قصده. مثلا انت بتتفرج على مسلسل واخد بالك ما انا ممكن احكيه لك ما انا ممكن اضغط لك الاحداث كلها في حلقه واحده. فهي بس هي في حاله المسلسل الفاليو ما بتبقاش برضو، يعني في مشاهد مثلا دراميه ما لهاش اي 30 لازمه، اللي هو الكاميرا عامله بان بكل تاكيد 30 ثانيه بكل تاكيد. انا ليه محتاج اشوف بكل تاكيد لازم يكون في شويه حشو لا غنى عنه، لا غنى عنه بكل تاكيد. بس الفكره اللي هو الملخص ده يعني بيمنعك انك تعيش الحاله اللي الكاتب كان عايزك تعيشها. انا متفاهم جدا من النقطه دي، بس للكتاب معينين، في كتاب بيموتوا في الحشو والله العظيم. انا ده اللي لاحظته من السلسله يعني. بص انا عشان الحشو عشق يعني. اظن ان انت ان انا كنت شفت بعض الكتب اللي انت كنت بتراجعها. انت قوه يعني. مذهله مثلا اللي هو ايه ده قعدت تكتبه حرفيا في 15 دقيقه. يعني هو يمكن ده بيتوقف في الاساس على اختيارك للكتاب في الاول، يعني ده صحيح. ان انت لازم قبل ما تقرا اي كتاب لازم تشوف الريفيو كويس، لازم تشوف التقييم بتاعه، لازم تشوف الفاليو اللي فيه. انا ما عملتش كده يعني مش اي كتاب وخلاص يعني. فكان في مقوله للاستاذ نافال رافاكانت بيقول the smarter you get the slower you read. ده حقيقي، اللي هو كل ما بتزداد ذكاء تقرا ببطء. المفروض العكس يعني، المفروض الناس المعتاد ان انا ذكي فبخلص الكتاب ده في ساعه ونص. لا خالص، بالعكس، انت لما بتقرا ببطء فانت بتسمح للمعلومه انها تتجذر جواك. بالظبط، ان هي تفكر فيها برضو تفكير نقدي. هل ده صح؟ ازاي اطبق ده في حياتي؟ ازاي هتقدر اصلا ترفلكت او تقعد تقول الله طب ما انا حصل لي موقف شبه الموضوع ده قوي، فتبدا تربط بقى المعلومه الجديده بحاجه عندك فتستفيد فعلا. لكن طول ما انت عارف في فيديو لواحد هندي الفيديو ده رائع. ده بالنسبه لي بيمثل القراءه السريعه بصراحه، اللي هو ايه طب ماشي يا عم، يعني انت بتثبت لي انك بتعرف تقرا. عايزك انا مش عامل كده معلم لكم. انا اظن ان يمكن في ترابط ما بين الكتب اللي انت كنت بتقراها، فبتلاقي نفس الافكار متكرره فبتعديها يعني. بس ما يبقاش هدفك انك تقرا كتاب في يوم. بالظبط، دونت دو ذات. يعني انا بقعد في الكتاب شويه حلوين على فكره. انا ما قراتش كتب كتير بالمناسبه، بس الكتاب اللي بقراه بذاكره ليترلي بذاكره. ده اكفأ بكتير جدا من قراءه كتب كتير. يعني اصل في الغالب انت مش هترجع للكتاب تاني الا يعني كتاب مثلا ريتش داد بور داد رجعت له مره تانية عشان كنت بعمل عنه فيديو. لا استفدت لان في ارضيه مفروشه اساسا للكلام ده، فلما بتيجي بتأصل قوي او شفت تفاصيل جامد او بتعمق قوي للموضوع. بس انا بصراحه اي حد بيكلمني عن القراءه السريعه ما يعني بلاش. يعني حتى نعمل فيديو عن القراءه السريعه لو ما تعملهاش. اتفق جدا، ما تكررش التجربه دي، انا ما استفدتش منها قوي برضو. ايه اكتر كتاب قراته؟ اكتر كتاب كان العادات الذريه، ماي مان، واحده محمود اسماعيل. مامان مامان فعلا ده نمبر 1. انا كنت قبل كده برجح العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه، لانه كان مليان برسومات ومواقف وحكاوى وقصص، فبيبقى مناسب قوي للجين زي. الجين زي بالنسبه اللي هم ايه مواليد 97 فيما فوق. تمام، مناسب ليهم، اللي هو ايه انا عارف انك ملول وهتفرهدني معاك، فخد ايه حاجات حاجه إيه؟ سريعه. اتوميك هابتس والعادات الذريه دلوقتي هو ماي نمبر 1 ريكومنديشن بصراحه. لا لا لا، جيمس كلير ابدع. انا كنت بقرا قبله ذا باور اوف هابت، بس يغلب عليه الطابع الاكاديمي. يغلب عليه الطابع الاكاديمي والكلام في الدراسه كتير جدا جدا جدا. هو المثلث بس بتاع اللي هو كيو بالظبط، الهابت او الروتين والريورد. ف اتوميك هابتس خد الموضوع لحته تانية خالص بصراحه. يعني انا شايف ان هو اثر عليه بشكل كبير اكتر من ذا باور اوف هابت يعني، وخلاني اقرا كتب كتير. مبدا الصفحه الواحده كل يوم يعني مبدا مذهل رغم بساطته. حقيقي. يا واتس يور سكند بيست بقى؟ تاني واحد كان كتاب الخامسه صباحا، نادي الخامسه صباحا، كان حلو قوي. My worst. بس هو لا خد بالك، هو كتاب حلو ليه؟ لان واحد مش من ديانتك ولا من ثقافتك بيقول لك ان انت تصحى الفجر. ده الموضوع اللي عجبني فيه. حلو انك شفته من الزاويه دي. بس انا فعلا بصراحة. ده بالنسبه لي واحد من اسوأ الكتب اللي قراتها في حياتي. للدرجه دي؟ يعني انا كنت جاضد بشكل وانا بقراه عايز يخلص حرفيا. اللي هو انا I need this pain to end. حتى قلت في التلخيص لو انت بتصحى فجر ما تقراش الكتاب ده. لا لا لا. وكمان فكره المط والحكاوي. هو انا بقى يا عم انا بقرا روايه ولا بقرا من. لا صحيح. هو يعني انت عايز تبقى روايه اعملها روايه. لكن ما تقعدش ايه المانترا ويمشي المانترا وتعمل كذا وتجيب الراجل وقصه خياليه ما بتحصلش. واحد غني هياخد واحد كده ما يعرفوش ويقعد يدلع وياخد على اليخت بتاعه وبتاع واحده ثانيه. فيا عم انجز عشان عايز تقول ايه اصحى الفجر ماشي يا عم خلاص خلصنا بقى. في برضه اول 20 ساعه ده كان كتاب ده كويس يعني. انا بصراحه اي بص اي حاجه بتشجع على التعلم انا معاها جدا. بمناسبه التعلم بقى يا عم احمد انت ازاي بتتعلم الحاجات بسرعه؟ سؤال جميل ده. والله هو الموضوع عامل زي البيضه والدجاجه. انا ما اعرفش ايه اللي جه الاول. هل انا بتعلم الحاجات بسرعه فعشان كده بتعلمها بسرعة ولا أنا بحب أتعلم؟ أنا بحب جدا أتعلم حاجة جديدة فاهم يعني. أنا يمكن من أكتر الحاجات اللي أنا بقدرها في أحمد صبري إن هو ما قتلش الفضول بتاع الطفل اللي جواه اللي هو حد مثلا بيعمل حركة روشة فيفضل فاهم وزبهل كده. ما بحبش الناس اللي بتتكلم عن نفسها كشخص ثالث. وريني والله لا يبكي على الحب إلا النساء يا صديقي. بلاش تحط العتبة دي. لا لا حطها. لا لا ما بحبش بجد اللي هو مين احمد صبري انت صح؟ ماشي ما تقول انا. لا انا يعني عزلت نفسي عشان اعرف انقد او اتكلم عن نفسي يعني. اوكي لا لا عادي يعني تمام عادي. من اكتر حاجات اللي انا بقدرها فيا يا ابو زيد هي ان انا ما قتلتش الحب التطلع والفضول والاندهاش السريع لما حد يعمل حاجه روشه قدامك لما حد يعمل حاجه روشه قدامك او حركه او مثلا يحل الروبكس كيوب او ايا كان. انا مندهش جدا يعني بحب الحاجات دي جدا بقول يلا علمني ازاي زي زي الطفل بالظبط. فانا ما قتلتش الحته دي حافظ على دي ما قتلتش الحته دي فيها مش عايزها تموت بصراحه. حلو. فهي ديت يعني بتخليني عايز ابدا اتعلم الحاجه دي. البدايه هي مهمه جدا بصراحه. الواو فاكتور. ايوه الواو فاكتور. It's all about the wow factor يا عم احمد ابو زيد. نايس. بس دي بقى ايه الحاجه ديت موجوده فيها لسه لحد دلوقتي. فهل انا كان عندي موهبه اصلا ان انا اتعلم الحاجه بسرعه ولا انا من كتر تعلمي الحاجات بقيت اعرف الشورت كاتس اللي بتخليني اتعلم الحاجه بسرعه؟ انا مش عارف بصراحه. ما اقدرش افتيك. بس اللي انا بعمله هو انا بشوف اقصر طريقه اقدر اوصل بيه لحاجه زي كده. بشوف حد اوريدي عمل الحاجه دي باتقان واقول له علمني عملتها ازاي. حلو. بس نفس الكلام في كليه الطب اللي هو شخص جاي بيجيب امتيازات مركز جدا في الكليه يقول لي يا باشا خد بالك من دي اخترعش العجله ودي. خد دي ودي ودي ودي بس سيبك من الباقي نقط ملهاش لازمه. فنص المجهود نفس النتيجه. حلو. بس حلو. انا كاحمد ابو زيد بقى يعني بعمل ايه؟ خدش باله من ال لسه فاهمها دلوقتي. شفت انها حاجه عاديه؟ حاجه عاديه. انا بصراحه بحب اتعلم حاجات جديده وبتخيل الموضوع كآلة كبيره فيها تروس كتير وكل ما بزود ترس الآلة دي بتزود كفائتها. فبشكل ما بقى عندي يعني مساحه واسعه جدا من الاوبورتيونيتيز او الفرص ان حاجات اقدر اضيفها للسيستم او للماشين بتاعتي عشان في نهايه المطاف يطلع قماش من الناحيه الثانيه. ف انا بصراحه يعني بفكر ان انا اعمل حاجه مستفيضه او حاجه زي كورس مثلا على السيستم او الحاجات ديت. سيستم التعلم يعني صح؟ سيستم هو متوفر يعني ازاي تعمل سيستم بتاعك في الانجاز والتعلم وحاجات كثيره جدا وازاي تخليه كله يمشي مع بعض يبقى اوتوميتد بشكل ما. يعني مثلا رحله الملحوظه اللي باخدها من كتاب. يعني القراءه عندي هي ملخصها في الهايلايتس اللي انا باخدها. طب الهايلايتس دي هعمل بها ايه بقى؟ معظم الناس هايلايت وبتقفل الكتاب وتحطه في الرف عندك هنا. لكن انا الهايلايت بتمشي معايا برحله حلوه جدا عشان في نهايه المطاف فعلا يبقى ليها اكشنبل حاجه اكشنبل تتعمل بناء على الهايلايت. ايه الرحله دي بقى؟ الرحله دي انها مثلا وصلنا ان انا بقرا على الكندل فبقى هايلايت على الكندل. الكندل مربوط بريد وايز. ريد وايز بتسحب كل الهايلايتس بتاعت الامازون اكاونت بتاعتي وتحفظها عندها. وريد وايز مربوطه عندي بنوشن فكل الهايلايتس بتروح لنوشن. ريد وايز بتعمل لي مراجعه على الهايلايتس بشكل دوري. باخد الهايلايت ديت ممكن منها فكره او حاجه زي كده تنفع كفيديو او كجزئيه من فيديو. ك كجزئيه من تويت، كجزئيه من ثريد، كجزئيه من حاجات تانية. فالهايلايت ما بيقفش عن فكره اه والله ده كلام حلو. لا لا خالص. طب نفتح عليك علامة. انا بالنسبه لي برو اكشن، برو اكشن جدا، اللي هو انا عايز اوكي هستفيد منها ازاي، هطبقها ازاي. اه اكيد مش كل حاجه هتبقى اكشنبل، في حاجات تبقى مايندفولنس اكتر او خاصه بالمايند سيت. لكن بحب جدا الحاجات الاكشنبل، لان هي هتمشي ازاي في الترس. انا عايز اقول لك كميه افكار للفيديوهات رهيبه جايه من مجرد كووت او هايلايت بشكل معين علق معايا. معظم التويتس او الحاجات ديت نفس الكلام. برضو فكره الريبوربسنج اللي هي اعاده الاستخدام والتدوير. ان انا مثلا عملت تويته، طب ما التويته دي ممكن نعملها هايلايت بشكل ما باداه اوتوماتيكلي، وتتنشر على فيسبوك وتتنشر على انستجرام وتتنشر على تليجرام وتتنشر على كل حته. مجرد بس منشر التويته بتروح في الحاجات دي كلها بتصميم معين. كل ده بيحصل في خلف الكواليس باستخدام اوتوميتد تولز. فده كله سيستم كده انا عامل له تصميم بحيث ان انا شايفه من بعيد، شايف كل حاجه بتمشي ازاي. الكلمه او الهايلايت اللي انا اخذتها من كتاب دخلت في رحله اتوزعت واتعمل منها كذا منتج، ولم اكتفي بس انها مجرد هايلايت في كتاب. جميل، انا احب جدا اشوف حاجه زي كده. يا اي ويل سيل يو ذس سيستم. يلا بينا. معاك فلوس. يا ازاي صحيح بتستفيد من ازاي بتعصر فوائد الكتب اللي انت بتقراها؟ عندك سيستم تلخيص بتلخص؟ ده حلو. يعني انا احيانا بظن ان مبدا الانسان ان هو يكرييت فيديو مثلا ملخص بيكون عامل محفز ان هو يخلص عشان يلخص. بالظبط بالظبط. انا على فكره واخد يوتيوب في الغالب كده. اللي هو انا فعلا قبل حتى ما ابدا على يوتيوب كنت حابب ان انا ازور كل محافظات مصر. فقمت انا عشان ابطل مماطله قمت مطلع الفيديو، انا قررت ابدا ازور كل محافظات مصر، يلا بينا. بتظبط نفسك بالظبط، اللي هي ارمي نفسك نط على طول. ايوه. يعني سبحان الله شاهين احمد هين كان عامل ورك شوب رائع عن التي او تي ترين اوف ذا ترينر يعني. فكان خلص 50% من وعمال بقى يسوف وعمال يماطل وعايز بيرفكت، عايز الحاجه تطلع يعني بيرفكت. تقول لك يا شاهين خش حالا اعمل اعلان ان ميعاد الورك شوب في الميعاد الفلاني. خلص 50%؟ قال لي اعمل بس الاعلان. خلص ال 50% الباقيين في وقت اقل بكتير جدا. لا نفس الكلام، نفس الكلام. حد نفسك يعني. لو انت شايف ان في ماده تخلص في 10 ساعات ممكن تخلص في 3 غالبا. Believe me. يعني انت بكون كريم قوي في تقدير بالزبط. الحاجات دي. yeah. خلينا نشوف شوية أسئلة. الناس بصراحة يعني في 3000 سؤال ما شاء الله. خد بالك احنا هنلف اللف ونرجع لتيك توك بس كريم. ما شاء الله يا جماعة، حب على ما ابو زيد يلاقي السؤال. الفيو من عند ابو زيد جميل جدا، هبقى صورك له في الفيديو ان شاء الله. لازم تشوفوه عامل شغل ازاز بقى وبتاع حركات. بانوراما. هو الراجل تحس ان طاقته غير المعتاد لانه صاي يعني. انا طاقتي غير المعتاد. انت طاقتك هادي، انت هادي خالص. بحاول اوفر الانرجي عشان اوصل المغرب بس. طيب خلاص هاني. طيب يعني في ناس بتسالنا عن الثانويه العامه بتاعتك. يعني انت كنت بتذاكر ازاي في الثانويه العامه؟ اوكي حلو قوي، دي بقى نقدر نطلع منها بدروس كتير ان شاء الله. اولا انا يعني الدرس الاول من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها يمكن من ثانويه، هو انا لحد شهر 2 كان في ماده رخمه جدا اسمها جيولوجيا على سنتنا، ما اعرفش لسه موجوده ولا لا. انت كنت علم علوم ولا؟ انا كنت علم علوم. طب بتاخد جيولوجيا ماده؟ بتاخد جيولوجيا برضو. انت ازهر؟ لا لا لا، انا كنت عام. انا كنت ازهر لحد ثالثه اعدادي، بعد كده حولت ثانويه عامه. فالمهم في سنه ثالثه ضافوا لنا ماده اسمها جيولوجيا، كنا احنا اول دفعه ناخدها. الماده كانت سخيفه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، كنت بكرهها جدا، كانت مليانه كلمات لاتينيه ما كنتش شايف ليها اي تطبيق عملي في حياتي سواء الحاليه او المستقبليه، بس كان لازم تتعلمها، كان على 60 درجه ف لايك اور نوت يعني زي ما بيقولوا. ففضلت لحد شهر 2 والامتحان كان شهر كام، 5 أو 6، ما كنتش عارف فيها اي حاجه. فالشاهد ان انت لسه قدامك وقت، طبعا لبتوع السنة الجاية إن شاء الله مش ليكو. yes. لسه قدامك وقت مهما كان. والطريقة اللي أنا قدرت أحفظ المادة ديت بيها هو أن أنا قمت ماسك الكتاب اللي احنا كنا مذاكرين منه الامتحان ساعتها، رميته وقمت جايب ورق فلوسكاب لخص يا معلم المادة لنفسك. دي الطريقة ديت من أكتر الطرق اللي نفعتني في طب بعدها، كنتش عارف الموضوع دوت. الطريقة بكل بساطة، أنا متعلم بالرسم من الدرجة الأولى، بحب جدا الرسم، بحب جدا الأكواد، وبحب جدا الألوان. فبقوم فتح الورقة الفلوسكاب كده ألخص الحاجة بأكواد. أنا ممكن أبقى أعمل فيديو إن شاء الله عن الموضوع ده. أكواد بمعنى إن الكلمة مثلا let's say مكونة من two paragraphs, الصفحة مكونة من two paragraphs طوال جدا, حاول تلخصهم انت ازاي تخليهم في اقل عدد جمل او عدد كلمات ممكنة من غير ما تخل بالمعلومات اللي فيها. هتلاقي فعلا في كلمات حشو كتير, وهتصفي لنفسك يدوب جملتين او ثلاثة في الاخر بشوية اكواد كده في الجنب, هتلاقي نفسك لخصت الصفحة. بدأت اعمل كده مع المنهج كله, وحرفيا في 20 او 30 ورقة فلوسكاب كنت ملخص الجيولوجيا كلها بطريقتي, اللي هو انا عمري ما اقدر انسى المادة لان انا اللي كاتب المادة. فاهمني؟ انا اللي كاتبها. فعمري ما اقدر انساها. فعارف في الامتحان دي كانت في الصفحة كذا, فاقوم احللها. دي كانت في الصفحة كذا, اللي هو انا عملت السيستم بتاعي لنفسي. كانت مادة عقيمة ما كانتش ليها اي استخدام بالنسبة لي, بس هتعمل ايه, انت اتحطيت في سيستم, ادي اللي عليك, اعمل طلع احسن ما فيك يعني. فالحمد لله جبت فيها 60 من 60 جيولوجيا في الاخر. تصير ووردز يعني, ما بتكتب الحاجه بكلامك انت واسلوبك انت, بيبقى صعب انك تنساها. قال سمين يا باشا انا اللي كاتب الكتابه يا باشا. فكره تعلم اللغات, هل في تيبس او تريكس لحد بيتعلم اللغات؟ تمام. احنا اكتر مهارتين بيتم اهمالهم هم اهم مهارتين في تعلم اللغه, اللي هو السماع والتحدث. اكتر مهارتين يعني, شوف اي كورسز انت بتروحها, المناهج في المدارس بيهملوا اهم جزئين من تعلم اللغه. الشخص النيتف بيتعلم بالسماع, وبعد كده بيبدا يتهته ويحاول ويخبط لحد ما يتكلم. دي هي الطريقه اللي ربنا خلقنا عليها, فما تحاولش تغيرها, هي ثابته منذ قديم الازل. فنصيحتي ان انت تبدا بالسماع, خلي عندك ايه فيلينج عام للغه, عامله ازاي الساوندز بتاعتها, عامله ازاي, ازاي نطق حروفها, ايه المتشابه فيها العربي وايه المختلف, الكلام ده كله. وبعد كده ابدا بقى في حاجه اكاديميه يعني, ما تبداش على طول, لا, كون الاول بيز عام عن اللغه ديت. انا عندي فكره هي بيكلموا بيها ازاي, الشعب بتاعها ايه نظامه, روح برضو في ثقافتهم. الجميل في تعلم اللغه ان انت دايما بيبقى عندك الفرصه ان انت ايه تشوف يعني اللي بيكلم اللغه ديت شعب كامل. فالموضوع دايناميك, مش اللي هو انا بفتح كتاب اكاديمي يلا نحفظ الكلمات ديت ومش عارف ايه وخلاص, لا, الموضوع ده شعب كامل, في ناس بتتكلم باللغه ديت, بيتواصلوا مع بعض وعايشين مع بعض. فانزل في ثقافه الناس ديت, شوف ايه المميز فيهم, لان غالبا الطباع بتاعت الشعب ديت هتكون طالعه في اللغه. تاني حاجه, اياك تحفظ كلمات, حفظ الكلمات حاجه ملهاش اي 30 لازمه الا لو كانت في السياق. فاحفظ جمل, دي نصيحتي, بدل ما تحفظ كلمات احفظ جمل, دول اهم حاجات. وتالت حاجه, مارس من البدايه خالص, ما تخافش يعني, عادي انت في الاول مش عارف, ابدا تهته وخبط, بعد شويه هتلاقي نفسك بقيت برنس في اللغه. نايس. في استفسار مهم جدا, وهو فكره, هو انت ايه اللي الهمك اصلا انك تبدا تعمل فيديوز؟ اتبقى خيره في اللغه, صحيح, الثقه اهم من الاكسنت. يلا بينا. حيدنا واحد من ناحيه الاكسنت. فكره, ايه اللي الهمك انك تبدا كونتنت كرييشن او عمل فيديو؟ يا اخي قصه جميله ديت. طب ما تقول يا عم. قول يا عم. شايف فيكم فيديو البرقه اللي بتاع عمرو الشريف, هيعرف. انا كنت في المانيا ساعتها, وكنت ماسك التليفون قاعد بكلم مع حد بالالماني, وبعد ما خلصت كلمت حد بالانجليزي. كنت قاعد مع صديقي اسمه ريان المشلبن, ذكر ريان عامل ايه. ريان صديقي سوري, يعتبر من اعز اصدقائي هناك في المانيا يعني. فكنت انا قاعد معاه ساعتها عشان ما كنتش لاقي شقه, فكلمت واحد الماني, خلصت المكالمه كلمت واحد انجليزي, فقام لقيت ريان بيقول لي انت على فكره لغتك جميله جدا, ما بتبدا محتوى على السوشيال ميديا. بس كانت هذه هي البدايه بكل بساطه. خدت الكاميرا بعد كام يوم, ونزلت في غابه جميله جدا كده اسمها فيلوزوفنبالد, كانت في مدينه جيسن في المانيا, وصورت اول فيديو وطلعته. الرحلة دي كلها بدأت مع ريان. The most normal inspiring story. والله بجد. شكرا يا ريان بجد. لو حد بقى لسه هيبتدي, راجل كده بيقول يا هادي وانا حاسس ان انا عندي حاجة وعايز اشاركها مع الناس, تنصحه يبدأ في انهي منصة؟ انهي منصة؟ ابدأ على كله, نزل على كله. نزل على كله في نفس الوقت, وابدأ بالمحتوى الطولي لو تقدر. شفت يا اخي, الايام بتلف يعني. تخيل يعني الاسبيكت ريشيو اللي هو 16 ل 9 ده يعني كان الماستر, سبحان الله. اوف, التليفونات غيرت حاجات كتير. فعلا ده حقيقي يعني, مان سبحان الله والله. فعلا. يبدا بالمحتوى الطولي عشان ينفع لمنصات كتير. لان هو اصل غصب عنك, الشركات قاعده بتحذف اورجانيك ريتش في المحتوى الطولي, فلازم تستفيد. طب يعمل فيديوهات قصيره ولا فيديوهات طويله؟ المحتوى الطولي بيبقى دقيقة واحدة صغير. بيبقى دقيقة واحدة بس. بعد شوية لو قدرت تسويتش يعني. بص أهم حاجة، أهم حاجة في السوشيال ميديا قبل ما تبدأ يكون ليك مبادئ. ده بالنسبة لي خطوة مهمة جدا. إيه المبادئ أنا داخل ليه على السوشيال ميديا، وإيه الحاجات اللي أنا ما ينفعش أتخطاها؟ من الحاجات مثلا اللي أنا كنت حاططها مبدأ من مبادئي، أنا ما ينفعش أجيب بنت عندي في أي فيديو. أوكي. أنا كده ماشي. هي كده، لأن أنا كنت شايف ناس قاعدة تجيبوا بنات في الثامنيل مش عارف إيه، يلا نعمل فيوز. أنا أول ما بدأت ما فيش ولا بنت هتيجي في ولا فيديو، خلاص انتهى. وما فيش ولا بنت جت في ولا فيديو لحد النهاردة الحمد لله. خلي ليك مبادئ. إيه هي مبادئك الأول؟ حطها كده في النوتة بتاعتك. بعد كده أنت عايز تحقق إيه من السوشيال ميديا؟ أنت داخل ليه أصلا؟ لو أنت داخل سبوبة ما انصحكش خالص إن أنت تبدأ بحاجة زي، لأن مش هكمل أصلا، فاهم؟ أنت بتقعد بالست شهور وبالسنة وبالسنة ونص وبالسنتين كمان، ما فيش أي عائد بيجي يعتبر يعني. حتى من تيك توك؟ حتى تيك توك ما ادانيش حاجة خالص. ري؟ تيك توك ما ادانيش حاجة خالص لحد النهاردة. خالص ولا مليم. المرة الوحيدة اللي عملت منه فلوس لما طلعت لايف وتبرعت بيهم. حتى لما حط صورتك في البيلبورد اللي على الطريق؟ لا ما بيدوكش أي حاجة خالص. تيك توك ما بيديش فلوس يا جماعه، زي ما انتم متخيل. في ناس بتعمل منه فلوس اللي هو كبس. أيوة. يا معلم شرح لي انا برضو ما يعني ما كنت بخش بتعلم كده ايه الكلام. ففكره التكبيس اكبس فين؟ طيب مش عارف اكبس ايه. الناس بتكبس هنا يا جماعه. فلقيت ان الموضوع هدايا وبتاع مش عارف ايه، ان الناس تبعت لك هدايا، تطلع لايف والناس تبعت لك هدايا والكلام ده. بس انا بالنسبه لي انا مش انترستد خالص في حاجه زي كده يعني، لكذا سبب. فالطريقة الوحيدة اللي انت بتعمل بيها فيديوهات على تيك توك هو ان براند تيجي تقول لك اعمل لي فيديو. دي على تيك توك. دي حصلت معي اكتر من مرة. دي الطريقة الوحيدة اللي انا عملت بيها مونيتايزيشن للسبونسرشيب يعني. لكن غير كده ولا مليم. واو. شيء مؤسف جدا. مش مؤسف خالص، انا مش فارقة معي اصلا عادي. عشان كده بقول لك ما تدخلش. طب ايه اللي يخلي يدفعك للاستمرار؟ احترت ما بين الاستمرارية والاستمرار، فطلعت بالشكل العجيب. استمرار. استمرار. طب والله جميلة. اللي بيدفعني الاستمرار يا أخي حافظ. اللي بيدفعني الاستمرارية هي أولا الرسالة، زي ما قلت لك بقى في الأول، أنت داخل ليه؟ أنا بالنسبة لي أنا عايز أسيب أثر حلو. شفت أنا كنت هقول أسيب وأثر، فقلت أثيب. من أعمى عليكم وصلت عليكم. بس أنا أتكلم فلاحي. والله أنا بقول كده. دماغنا. أنا بقول كده. بس يا معلم. لا فهي كده، أنا عايز أسيب أثر حلو للناس. عايز يا زي ما قلت لك، أنت كل فيديو بتعمله هو عبارة عن الإرث بتاعك، عبارة عن الأثر اللي أنت هتسيبه للناس. فأنت حابب تسيب إيه بعد ما تموت؟ بس جاوب عن السؤال ده. تحب الناس تفتكرك بإيه؟ فكل فيديو أنا بعمله هو عبارة عن إجابة للسؤال ده. بس ايه هو هدفك؟ ده بتكتبه مع المبادئ بقى، وبعد كده ابدا توكل على الله. وكمان نصيحه ممكن اقولها هو انه ما يستسلمش ابدا في الاول. خلاص مش هتلاقي حاجه، 6 شهور سنه مش هتلاقي اي حاجه خالص. اعتقد اي مصنع محتوى هيكون فاهم مع الموضوع دوت. ما تدورش على فلوس في البدايه، وما تدورش على فلوس حتى في الاخر يعني. خش وانت مش اكسبكتنج اي حاجه من الموضوع، فاهم؟ خلي ليك حاجه على جنب كده تدخلك فلوس بسيطه حتى تعيش عليها، ودوس. خليك اولن، ابذل مجهود كبير، دور على الفيديوهات الهادفه والمطرقعه في نفس الوقت. ده موضوع صعب جدا انا عارف، بس فيه والله. واعملها وبس. ال 2000 جنيه بقوا كام دلوقتي؟ انا في امتحانات والله، بس في بروجكت حلو جدا جاي. هو اللي ما يعرفش صبري يعني ايه، عامل سلسله كده ان هو ازاي يوصل 2000 جنيه المليون، وادينا مستنيين وعايزين نعرف يعني ازاي الـ2000. في حاجه غريبه جدا، الناس كلها نزل يا صبري فيديو المليون. يا جماعه فيديو المليون السلسله دي هتاخد وقت كبير، تاخد سنوات. نتكلم في مليون. فلازم تبني براند، لازم تبني اسم، لازم تدي فاليو للناس، الحاجات دي كلها تدرس. بصراحه يعني ببص لاخر فيديو هتعمله بالك، وبعدين تبص لورا كده. أيوة. راحل سبحان الله. دي بتبقى امتع لحظه في اي ربنا يدينا ويديك طول عمرك يا رب. طيب ايه اللي بيشجعك على القرايه يعني، منك ما شاء الله بتقرا يعني ومطلع، وممكن تكون بتسافر للقاهره ولا سور الأزبكية عشان تاخد صوره الفيديو عن القراءه، وفي نهايه المطاف تشيله وتحذفه. الموضوع ده ايه اللي بيشجعك على القراءه؟ اللي بيشجعني على القراءه هو بص، هو الكتاب دوت عباره عن يعني شيء فاسينيتنج جدا يعني. عباره عن عدد صفحات الشخص حاطط فيها حياته كلها. لو هو كتاب حلو، يس، حاطط لك فيها تجربته كلها. انت مش مضطر تعيش تعيش الحياة الواحدة بتاعتك، فاهم؟ انت مجرد ما تقرأ الكتاب ده انت عيشت حياة تانية كمان فوق حياتك، فده بيختصر عليك، بيختصر عليك كتير جدا. يعني لو انت عايز تبدأ في اي حاجة فرض، وحتى الطب نفس الكلام، يعني انت تخيل ان انت تبدأ بالعلوم الطبية من منذ بدايتها خالص، تمر بقى بالعلوم التشريحية الأولية والكلام الفاضي ده كله وحاجات دلوقتي مش أكيرت خالص. لكن دلوقتي مجرد انك تقرأ كتاب معمول جديد محطوط فيه كل حاجة جديدة، مجهود بذله ناس كتير جدا على مدار التاريخ، انت بتاخده في كتاب صغير. فده أجمل، دي أكتر حاجة بتعجبني في القراءة، بيختصر عليك تجارب ومطبات كتير جدا. ده يعني بيشبه الحد كبير قوي تصوري عن الكتاب. انا ما ببص الكتاب، احيانا في ناس بتستغلي بعض الكتب، انا بشتري الكتب دلوقتي معظمها كيندل، يعني اللي هي في الغالب اغلى من لو اني كنت اشتريتها ورقيه هنا. يعني معظم الكتب اللي انا اشتريتها مؤخرا مثلا $12 $14، بس صراحه من اكتر الحاجات اللي انا بشتريها ببقى فرحان جدا جدا. عارف لما بنت او سيده بتخش مثلا مول وتقول لها اشتري كل اللي انت عايزاه، وتحس انها يعني ايه عينها كده زغللت، ده بالظبط اللي انا بحس بيه وانا نفس الطفل برضو. يعني دايما كل واحد عنده ادكشن كده، فاي ادكشن از باينج بوكس. يعني فببص الكتاب فعلا ان انا لو طلعت بالكتاب ده فكره واحده غيرت معايا بشكل ما. بالظبط، يا نهار ابيض، اختصر عليك كتير. يا نهار ابيض، ده سعر رخيص قوي. سعر رخيص قوي، انت فعلا بتحسن من حياتك، بتحسن من جودة تفكيرك، واللي بالضرورة هينعكس على حياتك بشكل ما. صحيح، وبالناس اللي حواليك جدا. انت مش متخيل المايند سيت. يعني في كتاب اسمه فلو، حتى كنت كتبت عليه في كتاب في فيديو كيو ان اي لميهيلي تشيكسيك ميهيلي، الراجل اسمه غريب قوي ده. كتاب مذهل، اعتقد ميهاي تشيكسنت ميهاي، انا كنت عملت فيديو عن الاسم بتاع الراجل. الله بقى، يعني توميتو على رايك. هو اسمه اصلا ما اتنطقش. الله، مش عارف كان بيفكر في ايه ابوه وهو بيسميه. خلي بالك ميهاي، تعال قول لي. فساعدني جدا، غير في المايند سيت بتاعتي، وساعدني في فتره من اصعب فترات في حياتي. ايه ده، لا لا لا لا، يعني اللي بيتكلم فيه وسبحان الله بشكل ما بيتقاطع بشكل كبير قوي مع المبادئ اللي عندنا في الإسلام، بس محدش بيعرضها بالسياق. بالزبط. ده بالزبط. يعني الكفرة بيجوا ياخدوا يشوفوا والله ده في الإسلام على فكرة من زمان قوي كان بيتكلم على النقطة دي. طب محدش من المسلمين كلمني ليه على النقطة؟ صحيح دي صحيح. هي السياق دايما ايه، ان الدين دايما بيبقى بيتاخد في إطار وعظي، وقلما بتجد حد بيتكلم فيه في اطار حياتي، يعني ان هو يكلمك عن الحاجات دي. فسبحان الله، ففعلا لا، القراءه بتاثر على حياتك بشكل لا يمكن تصوره. مشاهده فيديو عن الكتاب لا يغني عن قراءه الكتاب. مشاهده ملخص عن الكتاب لا يغني عن قراءه الكتاب. انا اظن حتى يعني سبحان الله، ناس كتيره بتستسهل، ماشي افضل من لا شيء، ولكن تجربه قراءه الكتاب يا جماعه، التغيير اللي عميق قوي، مفيش حاجه بتوصل للعمق ده زي الكتاب بصراحه. لانك بتتفاعل معاه بصوتك الداخلي وانت بتقرا، بعينيك، بدماغك بيتفاعل مع الكلام ده، الذاكره شغاله معاك عماله تلقط الكلام ده. حتى لو انت ما تذكرتش الكلام ده، هو اثر فيك. بالظبط، هو اثر فيك بكل تاكيد. يعني انت مغرم بالكتب يا ابو زيد. والله انا عايز اقول لك، انا ما قراش كتب كتير، بس الكتب القليله اللي قراتها اوف فرقت معايا. اي كان فيل. احنا سالناكش ايه هو احسن كتاب انت قراته؟ عادات الذريه برضو. ده بصراحه كذا كتاب، يعني انا في طيب في كذا. قول لنا واحد تاني. في المايند سيت، ذا ألمناكوف نافال، حكمه نافال. انا شفت البودكاست وقرات كتاب. في العادات طبعا اتوميك هابتس. في البيزنس ذا 4 اور ورك ويك وذا اي ميث ريفيزيتد. ممتازين، يعني كل واحد حسن فعلا في حياته بشكل ما. وبرضه من الحاجات اللي حسنت نومي جدا كتاب The Sleep Solution. يعني عارف يعني، هو مفيش كتاب طبعا بيغير لك حياتك بالكامل، هو بيحسن لك جزء من صغير. حياتك. فالكتب دي، والكتب دي رجحتها حتى على الشانل عندنا، وطبعا ديجيتال مينيماليزم بتاع كان نيوبورت، عشان خليني وانا بستخدم السوشيال ميديا اصلا نفسي مش جايباني، انا بستخدمها مضطرا فقط. لكن مش حابب ده تشيب دوبامين، كثرة المدخلات اللي تشيب دوبامين. ده انت بتسترخص قوي. يعني كان في واحدة يعني كانت قالت تصور رائع جدا، هو متعلق بالرجيم اكتر منه اي حاجة تانية، ولكن تقدر تعمله بروجيكشن او توقعه على اي حاجة. كانت بتقول لما بروح لما بلاقي نفسي كده ايه عايزه تتعك الساعه 2 بالليل، بتخيل ان لو في عربيه فيراري فمش هروح امونها بنزين 80. انا بتخيل جسمي نفس الكلام وبروح اكل موزه كده زي الشطوره واروح انام. الله. واحده كتبت التويته ديت لا تلقي لها بالا، وشوف عملت ايه. انا وقفت عند التويته، انا خدتها هايلايت وحفظتها وبرجع لها. بتفكرك دايما ان انت شايف نفسك ازاي وعلى هذا الاساس بتعامل نفسك. صحيح. فانت كل المحتوى حتى لما تشتري موبايل جديد ده على طول سكرينه exactly. على طول على طول بساعتها قبل ما تفتحه. ايوه صحيح. بتحافظ عليه. فليه بتعملش دماغك ونفسك نفس الكلام؟ مظبوط. اظن ان ليه الناس ما بتعملش كده ان ما عندوش درجه الوعي الكافيه، هو بس ما يعرفش. فبنرجح برضو فيلم سوشيال ديلاما عشان تعرف ايه اللي خلف الكواليس. الناس اللي اخترعوا حاجات في السوشيال ميديا دي سابوها واتقلبوا عليها، والراجل اللي اخترع الانفنت سكرولينج ده يا نهار بيندم كل يوم. لو انت تخيل ان انت بتقع في بير لا قاع له، يا نهار ابيض على العذاب. يا نهار ابيض لسه متخيل عنه كده. لو هو فعلا لا قاع له انت مهما عملت سوايبنج مش هينتهي. عارف في لوكي وهو بيسقط في فيلم شاف دكتور سترينج ايه ده، انا بسقط بقى لي 30 دقيقه. ما نفس الكلام اللي هو انت بالظبط بتسقط في بير لا قاع له. ما حدش بينجدك الا بس حد يزقك، حد يتصل، حد يفصل عنك السقوط الحر ده. فعمرنا ما هنقدر نتكلم كفايه عن الموضوع ده بصراحه يعني. انت بتستخدم السوشيال ميديا ازاي؟ صحيح انا بس انا مستخدم او مستهلك بسيط جدا للسوشيال ميديا. دي حاجه ما شاركتهاش قبل كده يعني، رغم ان تيك توك هو اللي رفعني ما بقعدش عليه خالص. يوتيوب نفس الكلام يعني، ما بتابعش ناس كتير نهائي. ما في اصلا ما فيش وقت عشان اكون صريح معاك يعني الاولويات اللي انا بكون حاططها ديت. عندك الكلية اصلا بتشفط 3 ارباعهم خلاص راحوا كل سنة طيب، وبقية الشغل ما بيبقليش وقت اساسا ان اتابع حد على السوشيال ميديا. عاش والله. الحاجة الوحيدة اللي انا بخش ليها السوشيال ميديا عشانها اللي هو في حاجة مثلا مش عارفها فبدخل هل في حد عمل بالظبط حد عملها ولا لا. ممتاز. فانا مش مستهلك نهائي نهائي. اهو جينزي اهو اللي عم يعمل لكم محتوى اهو. طبخ التيك توك ما بيدقوش. صحيح. طيب احنا بنلف اللف ونرجع تاني بالنقطه اللي احنا بدانا منها وهي تيك توك. ملاحظ حاجه غريبه وهي ان معظم الكونتنت كرييتورز حتى على تيك توك مش بيستهلك تيك توك. وانا بتكلم عن الكونتنت كرييتور اللي هو يعني ايه على شاكلتك الكويسه. ايوه اخد بالك، لان تيك توك عليه كل ملزه وخاب يعني. صحيح. كل ما هز زمان نوزت. الراجل عارف الموضوع يعني. ولو حابب تشارك وجهة نظرك تجاه تيك توك اكتر، لو حابب تشارك مثلا فكرة ان كل الناس بقت موهومة او مش موهومة بقت بتحلم بالشهرة، وان تيك توك اداهم الموضوع ده بشكل سهل جدا. يعني زي ما بذكر في البداية ان كل اللي انت محتاجه انك تكون بتعرف تحرك شفايفك او بتعرف تحرك عضلاتك بطريقة ما. يعني في كوارث جوه التيك توك يعني. مش عايزين ننكس البودكاست بيها، بس انت وجهة نظرك ايه؟ والله وجهة نظري في ظل كثرة المدخلات اللي احنا فيها حاليا، اللي هو كله بقى عايز قطعة من الاهتمام بتاعك، ان انت كمستهلك تحد من استخدام اي ابليكيشن لي شاشة طولية. ابعد عنه بصراحة، او مش تبعد عنه تماما يعني. لو عارف ناس كويسة بيعملوا محتوى كويس وانت فعلا بتحبهم ومتفقين مع مبادئك وقيمك، خش شوفهم هم خصيصا يعني. ما تعملش كده، لا خش على البروفايل بتاعهم وشوفهم هم خصيصا. غير كده حاول تعوض النقص الاتنشن سبان او فترة التركيز بتاعتك بانك تقرأ كتب طويلة تكست بس من غير صور. ده العلاج بتاع ضعف او حاول تعادل التأثير. بالضبط. حاول تعادل التأثير. وكثرة المدخلات دي خد بالك، والله واد صاحبي قال لي جملة تقيلة جدا واثرت فيها جدا. قال لي احنا بقينا عبارة عن ناس ملقى بالقشور. الجملة ديت عميقة جدا. انت بقيت عبارة، انت فعلا تاخد قشرة وتقلب، تاخد قشرة وتقلب، تاخد قشرة وتقلب، ما بقيتش متعمق في اي حاجة. وده اللي بيخلينا باستمرار قاعدين عمالين نجاجل في المواضيع، مش عارفين نثبت على حاجة، مش عارف تذاكر، فترة قعدك على الكتاب قلت بكتير جدا، مش عارف تقرأ كتاب طويل من غير صور. فكعلاج قلل المدخلات يعني، كفاية صويت، كفاية ناس قاعدة عمالة تنهش في الاهتمام بتاعك. قلل من متابعة الناس، اقصر استخدامك على السوشيال ميديا للناس اللي انت فعلا بتحترمهم وفعلا شايف ان محتواهم بيضفي ليك قيمه. وكمان تالت حاجه عوض النقص دوت بقراءه الكتب الطويله اللي مليانه تكست بس من غير صور. ده هيوازن الموضوع شويه. دي نصيحتي بصراحه بالنسبه لاي حد بيستخدم السوشيال ميديا حاليا. بالنسبه بقى للناس اللي هم بتقول لي بيسعوا للشهره باي ثمن والكلام دوت، الشهره في حد ذاتها يعني عيب اكتر منها ميزه، يعني دي مسؤوليه كبيره جدا. يعني حتى واحد صاحبي كان سالني في مره انت ايه رايك في موضوع في الشغل على السوشيال ميديا مش عارف ايه، قلت له بص هي عباره السوشيال ميديا عباره عن جهاز امبليفيكيشن، جهاز مضاعفه، دخل فيه حسنة تقدر تضاعفها المليون واحد، دخل فيه سيئة تقدر تضاعفها المليون واحد، دخل فيه فكر فاسد تقدر تديه المليون واحد، دخل فيه مانيبوليشن بالأفكار تقدر تطلعه المليون واحد. فهي عبارة عن amplification machine، يعني ماكينة مضاعفة. فشوف انت عايز تضاعف ايه، ما تدخلش وخلاص. يعني في ناس عايزة تدخل اللي هو انا عايزة تشهر وخلاص. طب وبعد الشهرة وتتشهر بايه اصلا؟ وتتشهر بايه؟ وخد بالك الحاجه اللي هتتقال عنك دي هتتعرف بيها. فهل انت فعلا لما تموت هتكون فخور ان شخص يقول عليك انت بتاع كذا وكذا؟ يعني كل حاجه انت بتسيبها على السوشيال ميديا هي الاثر بتاعك، زي ما انا قلت دي ثالث مره تقريبا. من الحاجات الغريبه اللي شفتها، كان في سؤال في البوست بتاع الكيو ان اي لشخص كان طالب عايز، انا عايز حاجه مفيده وسهله وممتعه اعملها. مفيدة وسهلة سهلة وممتعة. يعني ده عايز يقفل الدنيا كلها. ده عايز ساحر. فعلا. لا مفيش حاجة كده. داخل عمر افندي. لا مفيش حاجة كده. اللي هو بالزبط. بقى فعلا انا عمال استهلك سكريات. تمام، عمال استهلك سكريات طول حياتي. عايز اكل صحي بس مسكر. بس لذيذ. ولذيذ. وانت اصلا اللذة ديت فيها عندك مشكلة. بالظبط. يعني انا مثلا لما جيت قطعت سكر نهائي، ليترلي سكر نهائيا وكربوهيدراتس نهائيا لمده اسبوعين، اول اسبوعين مراره الدنيا. يعني انا كنت حتى بكلم غريب منه كان سبقني في التجربه ديت، يعني بقول له بص انا بقي مرر مش قادر مش مر. قال لي ايه؟ ممكن تاكل دارك شوكليت مره. انا بحب الدارك شوكليت جدا، بحبها بس في الوقت ده الاول مر جدا فعلا. فقال لي بس اصبر بس كمان كام يوم كده هتلاقي ان الموضوع ظبط. بعد الكام يوم ده زي ما تقول اتعمل لي ريسيت، بقيت بستلذ بالسكريات اللي في التفاح مثلا، اللي في الخيار. تتخيل شوف لدرجه ايه؟ انا الحاجات دي بالنسبه لي كانت ميه. اللي هو التفاح ده عباره عن ايه؟ بخش ومخشش وخلاص كده، ما فيش. لكن التيست ما فيش. الخيار ميه نفس الكلام. بدات استرجع اطعم الحاجات. الله. فنفس الكلام بالنسبه لشخص اصلا بيغوص في بحر من المحتوى الساذج والسخيف والقصير اللي بيهاك او اللي بيخترق دماغك والمود بتاعك. اوعى تكون مفكر ان مشاهدتك دي ما بتاثرش على دماغك، انت دماغك دائم التغير. بالظبط. فانت محتاج تعمل ريست او اعاده ضبط مصنع علشان تبدا تستلذ تاني بالحاجات الكويسه. انت عمرك ما هتستطعم الفاكهه وانت بتغوص في بحر الشوكولاته. صحيح. يعني زي ما الكبير بيقول، يعني طعم التفاحه بعد الشوكولاته ماسخ ما ينفع. لو مش استحاله. فانت لازم تمنع نفسك شويه من الموضوع ده عشان ترجع تاني للعادي. تخيل. تخيل وصلنا المرحلة العادي فيها بقى يوم لسه ده. ولسه. يعني ما سألوا إيلون ماسك عن فكرة هل كمان شوية الإنسان هيبقى سايبورج، هيبقى جزء إنسان. قال له وي ار اوريدي ذير. انت تليفونك دلوقتي هو جزء انت. انت حرفيا كده. وشفت فاكر القطعة بتاعت السوشيال ميديا اللي حصلت من فترة دي؟ الدنيا اتقلبت. لما فيسبوك وقع ساعتين احنا بقينا يا جماعة بجد مدمنين حرفيا. يوم واحد بس اقل من 24 ساعة الكون كله، مش احنا بس، الموضوع كان في العالم كله. ايه ده؟ يعني للدرجات دي وصلنا؟ تعرف امتع لحظات بصراحه دلوقتي لما النور بيقطع. ايوه الله يفتح عليك. احس ان الدنيا هديت. سنسوري ديبريفيشن. الدنيا بطئت. والله بحس ان انا ايه. طب ما تيجي نتكلم بقى مع بعض شويه. لا نتكلم كلام حقيقي، مش بنتكلم كل واحد رحت النهارده مش عارف فلان نتكلم قشور. نتكلم كلام انت فعلا منتبه لي وانا فعلا منتبه لك. على فكره التجربه دي نادرا ما تلاقيها دلوقتي. تحيي. يعني كنت بتفرج الفتره اللي فاتت برضو على فكره الفليب فون مانيفستيشن. او مانيفيستو اللي هو فكره ليه تستخدم فليب فون دلوقتي. الفليب فون اللي هو التليفون زي النوكيا 510 ولا 530 او 3310، طبعا شيء يبدو سخيف جدا انك تستخدم حاجه زي دي دلوقتي، بس فعلا لو عايز تنجو بدماغك وعايز تنجو بانتباهك وعايز تحقق حاجه في حياتك وعايز لازم وحتما ولا بد تبعد نفسك شويه عن السوشيال ميديا. اتفق مليون في المية. طيب يعني لو لاحظت ان في تغير في الصوره، وده لاننا يعني فطرنا ورحنا كم مشوار كده ومش عارف ايه ونزلنا نقلت حاجه والراجل ما شاء الله يعني ابن حلال والله معهم والله يا جدعان الراجل جاي لقدره ابن حلال والله في نقله رزاق زلط جايه كمان شويه نطلع ماتش الدور الرابع. طيب يلا نكمل كلامنا عن فكرة ليه طباخ التيك توك ما بيدقوش، او ليه عامة الشخص المنتج لحاجة على السوشيال ميديا علشان يستمر في هذا الانتاج هو محتاج ان هو يتحكم في استهلاكه للحاجة اللي هو بينتجها اصلا. زي ما قلت لك بقى ابو زيد، الشخص اللي بيصنع محتوى في مجال ما غالبا ما بيتفرجش على صناع محتوى في نفس المجال دوت، لانه في نهاية المطاف هيتأثر باسلوب صناع المحتوى دولا، وده هيأثر على طريقة تقديم المحتوى، هيقلدهم حتى لو هو مش واخد باله بشكل واعي. بالضبط. فدي المشكلة الأولى. والمشكلة التانية كمان إنها هتأثر عليك من ناحية البيزنس، لو هو فضل يستهلك السوشيال ميديا زي الشخص العادي اللي بيتصنع عشان المحتوى، ده هيأثر عليه هو شخصيا. فتلاقي معظم صناع المحتوى، يمكن انت كمان تريليت للموضوع دوت، تلاقيهم ما بندوسش قوي في حتة السوشيال ميديا دات، احنا بنعزل نفسنا كويس بحيث ان احنا ايه المخ يكون في حالة مستعدة انها تنتج محتوى كويس. يعني انا اظن اصلا يعني الانسان لما بيتعرض للسوشيال ميديا بشكل دايم هو المحصلة النهائية نيجاتيف. بالظبط. بيتملي نيجاتيفيتي فبتلاقي بيسأل كتلة من القشور. طب ليه؟ بالظبط. فانا ما اظنش ان في حد مثلا بعد ما بيخلص جلسة سكرولينج بيقول انا احسن الجلسة ديت كانت جامدة. انا كنت يا اخي مضغوط ودلوقتي بقيت تمام. بالعكس بيتولد عندك ضغوطات جديدة انت مالكش ذنب فيها. خاصة لو كنت مقدمه كأولوية على حاجة تانية مهمة، انه مثلا عندك امتحان او ايا كانت ده، هي وسيلة هروب. وسيلة هروب. انت بتهرب من بتسوف من خلال انك بتغوص او بتاخد غطس كده في السكرولينج اللانهائي ده. وبينتهي بك المطاف فعلا ان انت متضايق اكتر، مضغوط اكتر، زعلان انك ضيعت ساعة ونص في حاجة انت مش فاكر منها حاجة. بالظبط. فحاسس ان احنا ممكن نكون بنعيد الكلام شوية، بس فعلا الكلام مهم جدا جدا، وده من واقع تجربة يعني. احنا الطبخين يا جماعة، يعني احنا بنكلمكم من وراء الكاميرا، فاهمين؟ ده الحقيقي فعلا. يعني صانع المحتوى غالبا لا يستهلكه، فافتكر دايما او ان هو بيكون بيكي قوي او بيختار بشكل ما الحاجه اللي هو بيستهلكها. انا بحاول دلوقتي ان انا مثلا افتح يوتيوب اتخطى الهوم بيج واتخطى البيج بتاعه الشورتس واروح على البيج بتاع السبسكريبشن. على فكره دي اظن 99% من الناس اللي بيفتحوا يوتيوب بيتخطوا ما بيروحش اساسا ناحيه السبسكريبشن تاب على اليمين تحت كده اللي جنب اللايبراري. السبسكريبشن تاب ده فيه الحاجات اللي جايه من الناس اللي انت عاملهم سبسكرايب. فانت عملت الناس دي سبسكرايب لهدف ان انت عايز تتفرج على المحتوى بتاعهم بشكل ما لما ينزل حاجه جديده انت هتتفرج عليها. الالجوريزم دلوقتي في يوتيوب مش شرط عشان تعمل سبسكرايب لحد يجي لك المحتوى بتاعه، بل مش شرط انت مفعل الجرس لحد ان الجرس نوتيفيكيشن يجي لك. يعني الموضوع واصل لهذه الدرجه. ايوه فعلا. وللاسف الشديد في حاجه في يوتيوب مش عجباني، وهي ان انت لو قفلت يوتيوب وانت كنت فاتح الشورتس لما تفتح يوتيوب تاني بيفتح ترجع لك على الشورتس. أيوه. فتخش في نفس الدوامه. بشكل ما زي بقول لك يوتيوب عايز يبقى تيك توك وتيك توك عايز يبقى يوتيوب. نفس الكلام بالنسبه للانستغرام واضافه الريلز الفيسبوك، كله عايز ياخد حته من التورته. الدنيا بقت بص معجنه. يعني انا ما زلت طبعا يوتيوب هي ماي فيفرت بلاتفورم، بس انا مش حابب التحول اللي يوتيوب عايز يروح له حقيقي. يعني يوتيوب في حته كده لوحده، مختلف عن فيسبوك، مختلف عن تيك توك. يعني مثلا انا عايز اتعلم مثلا اساسيات الدافينشي ريزولف او بريمير، مش هروح اتفرج على فيديو على تيك توك ولا على انستغرام ولا على حتى فيسبوك اصلا. يوتيوب هو منصه مميزه جدا، منصه فعلا تقدر تاخد منها فاليو وانت متاكد، منصه تقدر تتفرج على فيديو بشكل واعي ان انا اللي اخترته. لكن مثلا جلسه السكرولينج في تيك توك انت ما اخترتش، انت سايب ايديك. انت في حاجات عماله تسكرول كده وانت سايب ايديك خارج نطاق السيطره. دي المشكله. يعني انا اظن ملخص الموضوع انك تكون انت متحكم او انت اللي اخترت تتفرج على ايه، مش بتسكرول زي بالظبط الراجل اللي في اللي في صاله القمار اللي هي الاله اللي هي بيعمل كده وبعدين يستنى بتاعت انها تنزل كده، ما هوش عارف، مش متحكم في اي حاجه. فانت فعلا بتسكرول وبتتمنى ان في حاجه كويسه تجي لك او حاجه تكون ممتعه او حاجه تكون سكيني شويه تجي لك بالزبط. فلما بتجي لك طبعا انت متوقع، فبيجي لك شوط دوبامين. لو جيت لك بقى الدوبامين بيتفرز بشكل كبير جدا فتنك في الحلقه الادمانيه دي. يوتيوب لا، يوتيوب انت بتختار يعني عمد، يعني انت فعلا بتشوف ثامنيل وبتقرا عنوان فبتختار. صحيح. لكن في اي حاجه ثانيه بصراحه انت مش انت سايب ايديك، بالتالي الفايده المحصله تبقى اعلى وفي وقت اقل بكتير جدا، فاهم؟ لان انت داخل اوريدي على على البلاتفورم عارف انت عاوز ايه وطلعت خلاص بالفايده ديت. بالظبط. فاكفأ بكتير جدا. انا بحب يوتيوب. يوتيوب منصه تعليميه مرعبه، ما فيش حاجه تدخل تكتب هاو تو اللي انت عايزه يوتيوب هتلاقي هتلاقي حاجه، يعني مرعب بجد. صحيح. يعني فعلا يعني حتى لو بشكل ما اتعلمت حاجه عن طريق الصدفه على تيك توك او على انستغرام او على اي حاجه تانية، فهي هتروح على التيمبراري فولدر في دماغك اصلا، يعني مش هتبقى حاجه ستيك او مش هتكمل معاك، لان مفيش نيه، مفيش نيه مسبقه لحاجه زي ديت. فهي والله انا ممكن اعمل كده. طب حلو والله، جميل والله. يلا اللي بعده. طب استنى كده واشوف الاغنيه دي. انا مستغرب، يعني خليني اقول لك مستغرب بشكل ما، ان انت يعني متفق معانا في كل ما يتعلق تقريبا بتيك توك من الاذى ومن الخطوره ومن الكلام ده كله. الحق لا يختلف فيه يا محمد، هي دي الحقيقه للاسف. يعني انا مقتنع 100% ان المحتوى القصير بيؤثر على الـ على الاتنشن سبان او فتره الانتباه بتاعه الشخص. مقتنع جدا ان انت ما تقدرش تتعلم شيء بشكل عميق فيه. مقتنع جدا ان بعد استهلاكه انت هتبقى عباره عن كومه من القشور. ده كله حقيقي للاسف، ما فيش طريقه اخرى لوضعها، دي الحقيقه المؤلمه، ولكن للاسف ده الموجود حاليا، فهمني؟ يعني لازم برضو البلاتفورم يتملى بالنماذج السيئة وانت دورك ان انت تزاحم بالشيء الكويس. فده اللي انا بحاول اعمله، يعني ده الجاب اللي انا بحاول املاه. يا وجهة نظر محترمة جدا، يعني وجهة نظر محترمة جدا. على الاقل يا اخي شاف بالصدفة حاجة كويسة بالزبط. سكته يعني. يمكن تفكروا بالمحتوى الطويل الجميل. يمكن يقول ميبي. يعني انا بصراحة شايف ان البودكاست ده احد السبل اللي بنحاول نكاونتر اكت او نعادل بها التأثير بتاع المحتوى القصير. وما شاء الله، يعني انا متأكد نسبة كبيرة جدا من الناس اللي تابعوك على تيك توك هيتفرجوا على البودكاست ده ويكتشف انه قادر ايه ده، انا اقدر اتفرج على حاجة ساعة ونص ساعتين من غير ممل. على فكرة تقدر، لو انت وصلت للمرحلة ديت انت تقدر. يعني جدا. يعني غالبا انت خطينا الساعة ونص خلاص. لا عدينا. عدينا يعني لو وصلت يا صاحبي فقول لنا، انا بطل، انا قدرت. انا قدرت يعني. عملناها في الحلقة بتاعه ونروح نصر الله ما شاء الله، الناس كلها كانت مبسوطة يعني. فانت تقدر تتفرج على حاجة ازيد من ربع ساعة وازيد من نص ساعة وازيد من ساعة، بس الفكرة انك تختار حاجة انت مهتم بيها. يعني مثلا انا بالنسبة لي من امتع الحاجات هي الافلام الوثائقية عن الحاجات اللي انا مهتم بيها. انا اتفرجت على سلسلة أبوكاليبس الحرب العالمية الثانية بالصوت الرائع، يا دبلجة بالعربي. هتلر لا يصدق، بلاش هتلر دي على يوتيوب يعني. والله وبدأت بلاش الحرب برضه، يعني الراجل كان ايه، بص كان بص خلينا نلغي البند ده خالص. يوتيوب القناة مش موجودة. فالفكرة اني تقدر، انا اتفرجت على السلسلة مثلا 6 مرات ولا حاجة، وبدور عليها 4K او HD اللي هي جودة كويسة، يعني عايز استمتع بالتجربة. مذهلة، جميلة جدا، مذهلة فعلا. مذهلة حرفيا يعني. فدور بس على حاجة انت مهتم بيها، ودور لها على محتوى طويل. مش متخيل ان المحتوى الطويل ده ممكن يأثر فيك ازاي. بالزبط. يعني فكرة ان هو بياخد عمق، بياخد فرصة ان هو يستوي. يعني دايما انا عايز مثلا الناس تاخد بالها ان اي حاجة سريعة ما هيش مفيدة. اي حاجه سريعه، الفاست فود ما هوش مفيد. اي حاجه بتتعمل في السوق، اي واحد يقول لك تعالى حاول 2000 جنيه لمليون دولار ولا مليون جنيه في شهر في 30 يوم، بتتكلم عني ولا ايه؟ هو الراجل ما حددش عشان خلينا الشهر يا جماعه، احنا راحتنا خالص. والله 30 يوم 30 سنه يعني، زي ما ياخد زي ما تيجي على المعاش كده. المهم تيجي ان شاء الله. تقول ايه؟ كنت لسه بسأل الحاج والد احمد ابو زيد، بقول له عندك اي افكار كده نعمل عنها فيديوهات؟ قال لي سهله جدا، حط لها ثلاث اصفار في الجنب بقى 2 مليون يا جوليون واحد. سهله خالص. ثانيه. فالفكره ان اي حاجه سريعه مضر، اي حاجه لها قيمه او لها فايده بتاخد وقت. انت ما بتطبخ طبخه كويسه في البيت، لا بتاخد لها ساعه ونص ولا ساعتين بس، بتاكل حاجه لذيذه ومفيده ومغذيه ونظيفه. لو هتشتري الساندوتش بتقف قدام الراجل دقيقتين عشان تاخد الساندوتش وتاكله، ممكن يدي لك سبايك في دماغك كده بالنشوه والبهجه، ولكن فيما بعد الاثر بتاعه سيء جدا. فهي فكره خدها قاعده في حياتك. اي حد بيكلمك انك تعمل حاجه عامه بسرعه، لا اقف، مفيش الكلام ده خالص. ولو ان في بعض الحاجات ممكن تتاخد بسرعه برضو. زي ايه؟ مش عارف بصراحه. انا الحاجه الوحيده اللي اقدر افكر فيها الحقنه. لو تديني حقنه بسرعه. بص احنا لو بنتكلم عن علم عميق او مستوى اكاديمي معين من اي حاجه، انت لازم تمضي فيها وقت، لازم تبذل فيها مجهود كبير جدا. لو انت عايز تكون من التوب بيرسنت في اي حاجه، لازم هتمضي وقت كبير جدا فيها. مفيش اي حاجه عمرها تيجي بسرعه وتبقى انت شاطر فيها يعني خالص. فانا متفق جدا في الناحيه دي طبعا. ال 1% دي اللي هي الشعار بتاعك واللي انت حطه في الاوضه بتاعتك طبعا، جيمس كلير. بس انا ما عشان كده انا حبيته، لان ال 1% انا كنت طالع بالرول ده من قبلها، اللي هو انا حاسب نفسي 1% بس. نايس. بفتح الكتاب لقيته شارح كل حاجه. ده انت حبيبي بقى، تعالى. قول له يا جيمس يا اخويا انا احنا اخوات يا عم. انا واصل قبلك. انت رايح كنت انا راجع يا عم جيمس. يعني فالناس اللي بتسال على ال 1% بتاعت احمد صبري، اقراوا كتاب اتوميك هابتس، العادات الذريه، هتفهم كل حاجه. هي فكره الكومباوند انترست، الكومباوند افكت. اي حاجه في حياتك حاول تشتغل في الحاجه اللي هي بسيطه بس مستمره. يعني زي الفوائد بتاعه البنوك كده، اللي هي ايه، ممكن في البدايه ما يكونش لها اي تاثير قوي، ولكن بعد فتره بتلاقي انها عامله تاثير كارثي، اللي هي الايه، المنحنى الصاعد جدا. ده عارف انت، تحدي يقول لك في حد تاخد مليون دولار ولا تاخد سنت بيتضاعف كل يوم. سنت واحد. فاول يوم 2 سنت مش حاجه، 4 سنت، 8 سنت، في نهايه ال 30 يوم وصل لمبلغ خرافي. اعلى بكتير من مليون، مش فاكر 8 مليون باين ولا حاجه، انا مش فاكر الرقم بس. اللي شفت الحاجه فهي دي الفكره، ان الناس بتستقل الحاجات البسيطه، ولكن لو استمر عليها هتوصل لنتائج استحاله ان هو كان يتخيلها. وده كان موجود في الاسلام برضه، زي نفس المطلب، قليل دائم خير من كثير منقطع. وواحده ثانيه اللي هي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. صح. مش عارف مين كان بيتكلم عن النقطة اللي بتأثر في الصخر، كنت شايف فيديو أو كنت قرأت حاجة، فكرة عبد الله وسية كان عامل فيديو، فكرة إيه، أنت أحيانا بتشوف مية مأثرة في الصخر، نقطة لو في مكان كده حنفية، هتلاقي عملت حفرة. إزاي النقطة دي ممكن تعمل حفرة؟ سبحان الله. رغم أن أنت لو خدت محصلة المية كلها وده لقيتها مرة واحدة مش هتعمل حاجة. بالظبط لكن صغيرة ومركزة في المكان الصح. مبدأ وباستمرار، مبدأ جميل. خليني يعني ايه ننهي الموضوع بسؤال بسيط، لو هو الناس دايما محتارة في تعمل ايه في الاجازة. يعني وجهة نظري في الاجازة اللي هو استمتع يا عم، اتدلع، رفه عن نفسك. يعني مبدأ ان انا لازم استغل الاجازة بتاعت ان انا اعمل 1 2 3 4، امال وقت الشغل بتعمل ايه؟ مظبوط. فانت ايه رأيك الناس تعمل ايه في الاجازة صاحبي؟ انا شايف كده برضو، اللي هو انت خلاص دلوقتي اخذت اجازه ان شاء الله تكون استحققتها عن جدارة، فرفع عن نفسك. اتس ايزي، تيك ات ايزي، كله في الفهم، في الباراسيمباثيك. لا زبط، يعني عشان لما يجي وقت الشغل تشتغل. يعني المشكله عندنا ان احنا بنخلط ايه ما بين وقت الشغل ووقت الفن. اللي هو ايه، احنا وقت الشغل عايزين فن، وقت الفن عايزين نشتغل. ايوه فعلا، انا لاحظت البارادوكس ده كتير. يمكن حتى في فتره الامتحانات تلاقي احسن ما فيك بيخرج، انا عايز النهارده اسافر القمر، انا عايز الف في محافظات مصر كلها، والامتحان بعد شهر يا حبيبي. انا عايز اتعلم لغه جديده. بالظبط دلوقتي قلقان، فاهم؟ خد بالك، سكيب استراتيجي، اللي هي ايه، انا عايز اهرب من المسؤوليه ديت، وبرضه مش عايز احس ان ضميري بيأنبني. فانا هدور على حاجه مفيده اتعلمها برضه، اهو برضه بنتعلم برضه. بس فين الاولويه يا صاحبي؟ بالظبط، ترتيب الاولويات. نرجع تاني لنفس النقطه. فمهم جدا الانسان يكون محدد اولوياته كويس. يعني ووقت الأجازة استمتع واسترح. You earned it. يعني أنت في نهاية رمضان بتفطر وبتنبسط. عندنا عيد الأضحى. الأضحى بعد 9 أيام من الاجتهاد في العبادة. بتصوم وتدعو وتقيم الليل بتفرح. فدايما في نهاية أي معاناة لازم يكون في نوع من الترفيه والرفع والفرح. صحيح. يعني فاستمتع يا أخي بالأجازة. استمتع بالأجازة. اطلع اتفسح اخرج عيش حياتك شوية عشان يوحشك الشغل. يعني زمان قبل السوشيال ميديا والتليفونات والحاجات ديت كان في الأجازة المدرسة بتوحشنا ريحة الكتب. يعني أنا لحد دلوقتي مش قادر بصراحة استوعب. أنا زيك بالظبط. مش قادر استوعب وأنا إزاي كان بيوحشنا ريحة الكتب والمدرسة. ده حقيقي فعلا. أول يوم كنا بنبقى فرحانين في جدا. لا كنا بنلعب قوي. أيوه. يعني كنا بنستمتع بالأجازة كنا بنفرهد نفسنا. ركبنا دي بتتكسر من رعب الكوره. ما كانش في بقى موبايل ولا في اي حاجه. كنا ننزل نلعب ليل ونهار كوره بقى والطيحه والمسك يمسك والشلوط الطاير. كنت بتلعب حازي مازي؟ اللعبه دي جميله جدا. اللي يعرف يكتب في الكومنتس. حازي مازي دي حازي مازي كده كان شخصين. هي لعبه كوره. واحد يقف على الجون. واحد بس يقف في الجون كده. واثنين يقفوا قصاد بعض. والنكست يقفوا في جنب الجون كده. فهي لعبه بوان تاتش اللي هو الشخص يلمس لك لمسه هو التاني يلمس له لمسه. لما تلمس لمستين يقوم الجون داخل. اللي يلمسها منه هو اللي يقف في الجون. سمينا مارادونا باين. كان اسمها مارادونا. عندنا مارادونا. لا مش الصد رد مارادونا بالظبط. ولو دخل فيك 7 جوان تطلع. صح. واللي بعده كنا بنلعبها. كان عندنا جامده. والعد كانت ب7 جوان كلهم. والكوبري كانت ب3 والكعب كان ب2 كانت جامده. كنا بنلعب الطايف العب والسبع اللي هي 7 شوقفات. يعني كنا بنلعب الطيحه. كنا بنلعب حاجات كتير قوي. كانت العاب جميله بجد. جدا. انا بجد صعبان على الجيل الجديد ان هو بيلعب. الجيل الجديد بيلعب الالعاب دي على الايباد. على التابلت. لا انا معايا اب دلوقتي فيه كل حاجه بقى. يعني كان في رسمه كده زمان كانت الام بتعاني عشان تدخل ابنها البيت. دلوقتي الام بتعاني عشان تطلع ابنها بره البيت. خليه يسيب التليفون او التابلت اطلع العب بره شويه. مش طالع. فتلاقي العيال عندهم فيتامين دي ديفيشنسي او نقص في فيتامين دي وعظمهم ضعيف وبيعيوا كتير وعرضه اكتر للاكتئاب وبلاوي زرقاء سعادتك يعني. أيوة. فانا بصراحه حاسس ان احنا داخلين على بري ديستوبيان ايرا فعلا. ان الانسان عارف في بدايه الانترنت زمان لما كنا بنشوف الناس اللي بتتوقع ان احنا كلنا هنبقى ماشيين عاملين كده وماشيين كده في صفوف ومحدش مالك خياره او اختيار. يعني بيحصل بالظبط ليترلي. اقعد في اي وسيله مواصلات بص على الناس يا نهار ابيض مفيش حد بيكلم حد. مش حد بيكلم حد. سمع في ودنك. انت ماشي فعلا في طريق ما بقوه الدفع الذاتي. انت اي حاجه بتشتريها انت تم التلاعب بيك عشان تشتريها. بالظبط. انت منزوع القرار ومنزوع الاراده حرفيا. لن تتحرر الا لما تاخد ايه فتره تيدوكسين كده وتبعد الموضوع ده. ده حقيقي. بعد عن السوشيال ميديا وزي ما قلنا بقى متابعه المحتوى الطويل وقراءه الكتب الطويله اللي هي تكست بس من غير صور عشان تعال على نفسك. عشان يعني احسن من العلاج. فده يعتبر علاج بالنسبه لك بالنسبه لفتره انتباهك يعني. حاسس ان صبر التزم قوي بال1% رول بتاعه لدرجه ان هو ما بيتكلمش الا 1% بس من البودكاست. انا اتكلمت كتير يا جماعه قول لنا. لا انا عايزك ايه ما طولش عليك قول طول. انا عايز ايه حاجات مش شامخ جواني. واخد بالك. بس انا عارف انك فرحت النهارده يعني. لا خالص والله خالص. انا لسه جايبين الراجل من الظهر لحد العشاء دلوقتي بيسجل البودكاست. ابو زيد يا جماعه ساكن في منطقه يضرب لها اكباد الابل مسيره الشهر والشهرين. واللي بيقوله ده ابل ايش عدتك. بس الحمد لله كان مشوار يسير يعني كان يستاهل طبعا. حبيبي يعني انا سعيد جدا بيك وبصراحه ادهشتني. انا اسعد والله يا ابو زيد يعني. وما زلت وسازال ساظل مش سازال ساظل يعني. انا اقول ان تيك توك محظوظين ان انت عنده ويوتيوب محظوظين بيك. الله يخليك يا ابو حميد. والله لا يا عم يوتيوب سامعين صوت الطبله يا جماعه. شغل لي صوت طبله في الباك جراوند. يوتيوب لا يوتيوب يعني في ناس حلوه كتير. ده حقيقي. تيك توك مبدا الندره بفعلا الحاجات النادره ده سعرها بيبقى غالي. تبقى غاليه قيمه يعني. ايوه فعلا. فازول لك يوتيوب ممكن تمدحني امدحني اكتر لو صح. انت مديني شويه هنا. ربنا يبارك فيك حبيبي والله. في نهايه البودكاست اللي هو كان شبيه بقعده المصطوى يعني واللي انا مبسوط جدا بيه دايما بنحب نسال الضيف عن مقوله معلقه معاه او كوت او مبدا يعني مؤثر معاه او بيعتد بيه في حياته يعني. ف ما هي تلك المقولة؟ take your time. مش مستعجلين. محتاج أفكر بقى استنوا عليك. take your time. ممكن أنهي الفقرة بحديث. ممكن ده كان واحد كان في شيخ عزيز جدا عليا كتبه لي، وهو أنا حتى كتبته في النوتة الصغيرة اللي أنا بسافر بيها على طول. ويا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسنت أحسنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك يا صبري على البودكاست. شكرا لك حبيبي على استضافتك وعلى الركنة اللي عتقتها معنا وعلى المساعدة الطبية اللي ساعدتها والرتش اللي جاي بعد شوية. في مواعين تحت يا صبري، انزل اغسل قبلها بالمرة والمقاشة والمساحة هنا. راجل راجل مرزق والله، ابن حلال مصفي. ونتمنى ان تكونوا استمتعتم بالبودكاست ده، ودينا نجاوب فيه على تساؤلاتكم بخصوص من هو احمد صبري وماذا يفعل في هذه الحياة. وان شاء الله نتمنى لك من نجاح لنجاح، ومن تفوق لتفوق، وباذن الله الفترة الجاية ترجع فيديوهات قناة يوتيوب اللي انت مسحتها ان شاء الله. ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله. اقنعناه. فلو الراجل رجع اعرفوا ان احنا اللي ابو زيد هو اللي كان السبب. السلام عليكم. السلام. يا الحمد لله. تركش عاش جميله. كانت حلقه جميله قوي. عاش. انا اي ريلي انجويد ذس. وانا كمان والله. لا يعني I really really enjoyed it. وأنا كمان والله فعلا يا أبو زيد. موضوع البودكاست ده طلع جميل أوي.